እናቃለን በባህላችን ስለት ምን እንደሆነ በሸሪዓተ ኢስላም ሚዛን ግን ስለት ምን እንደሆነ መማር ይኖርብናል ዛሬ ከዛሬ በኋላ ስለት አራለን እንጂ አንማርም ይሆናል አዎ ኢንሻአላህ ተዓላ درسون እንገባለን አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ عشر كتاب النذر ينذر كتاب نو ويلال سلت مالك نو كتاب النذر يسلت انجدي مالك نو عرست انديت شريعة الاسلام بوتان دستو انديت شريعة እንዳስ ከመት ዛሬ ምን ማረው ደርሳችን ነው اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا علام الغيوب علمنا يا ارحم الراحمين ما لم نعلم እና ክታቡ ነዝር ስለ ነዝር ጉዳይ የምንማረው ስለት ጉዳይ የምንማረው በሸሪዓተ ኢስላም انما يصح اذا ابتغي به وجه الله ነዝር እንግዲህ ማለት ነው ሐላል የሚሆነው ወይም ነዝር እንግዲህ ማለት ነው የሚፈቀደው ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገበት ግካል ተፈለገበት ስለቱ አጥያት ነው ሆኖ የሚመጣው ለሌላ እንግዲህ ክፍል ስለተሰጠ ለማለት ነው አርስቶች አያቶች በቁርአን የተጠቀሱ አላህ ጀለ ወዓላ ስለ ሙእሚኖች ባህሪ ሲገልጽ ጊዜ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ስለታቸውን ቀደም ብለው ያስቀምጣሉ ብሎ አላህ جل وعلا ያስቀምጠው አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ስለዚህ نذر ወይም ስለት በመሰረቱ ትናንት ወዲያ ኡስታዛችን ሼክ ሰዒድ ሙስጠፋ ሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ የተናገሩ ነበር በፈዘክር እንትን እንደተናገሩት ነው ስለ ነዝር ጉዳይ ጠይቃችሁት ነበር ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፍት ከተፈለገ ሙእሚኖች እንዴት አድርጎ እንደሚጠቀሙበት አያቱ ገልጾታል ማለት በመሰረቱ ደግሞ ነዝር በኸይር አይመጣምና ወይንም አይስተخرجو من البخيل ተብሏል አላህ تبارك وتعالى መንገድ አድርጎ የኢባዳ መስክ አላደረገም አይዋ ስለዚህ اخوت الاسلامي والايمان الله تبارك وتعالى يفلقون نقبوች ብቻ ነው በህይወታችን ዙሪያ መሰረት ያለበት ولذلك فلا بد ان يكون قربا ودا الله من قربበት እንዲሆን ያስፈልጋል ودا الله جل وعلا የምንቀርብበት ቁርባ ለአላህ تبارك وتعالى ለመቅረብ የምንፈልግበት እንትን እንጂ ለሌላ ነገር እንዳይሆን ሸሪዓተ ኢስላም አስቀምጦታል ولا نذر في معصية الله اللهን እንግዲህ ማለት ነው አጥያት በአላህ ማስራት ያላህን ድንበር ለመጣስ የተደረገው ስለት ካለ እንግዲህ ነዝር አይደለም ስለት አይደለም ሊያሟላም አይገባም እና ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው አላህ ካለ ወይም እንደው አንድ መኩት አርዳለው ካለ አንድ ሰው ሱብሃንአላህ አጥያትን እንግዲህ ማለት ነው አድርገዋለው እንደዚህ አይነት ገንዘብ ሰርቃለው ብለ አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሀቢበና እንደዚህ አይነት አድርጋለው ብለ ስለተ ያደረከው ቦታም የለውም ስለቱ ራሱ። ስለዚህ ስለት አለብኝ እንዴት አረጋለሁ አትበል። طيب የዛ መስረጃ ምንድነው? መነዘር አይዑጢ الله اللهን እሺ ለማለት ነዝር ያደረገው ሰው فليطيعه الله تبارك وتعالى እሺ ይበለው። አላህ በሰላም ካስገባኝ በአከባቢያችን መስጂድ ሁለት ረካ አሰግዳለሁ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢባዳ ነውና ይሄን ከነየትከው ማለት ነው ማድረግ ትችላለህ። ومن نذر يعصيه الله እንግዲህ ማለት ነው በአላህ ጥፋት ለመስራት እንግዲህ የነዝር የገባ ሰው فلا يعصيه نذر እንትን عاصي እንዳይሆን አጥያቱን እንዳይከተል ነዝር አለብኝ ብሎ ማለት ነው። طيب እንደዛም ደሞ ومن النذر في المعصيه በማዕሲያ እንግዲህ የሚደረገው ነዝርና ስለት ما فيه مخالفه للتسويه بين الاولاد የገዛ ልጆችህን ማከል በቀናነት አንድ ነገር ማከፋፈል ላይ ስለት እንግዲህ ማለት ነው አስፈላጊ አይደለም። او مفاضله بين الورثه ወይም ደሞ ወራሾችን ለማበላለጥ የምታደርገው ነዝር ቦታ የለው مخالفه ነው مخالفه لما شرعه الله تعالى ስለሆነ ማለት ምክንያቱም لان المخالفه لذلك معصيه ለዛ እንግዲህ ማለት ነው ጥፋት መስራት የሸሪዓ እንግዲህ ተቃራኒ መሄድ አጥያት ነውና አይላል። وكذلك ومنه النذر على القبور نذر ያደርጋሉ አንዳንድ ሰዎች በመቃብር ላይ ማለት በመቃብር ላይ ሰላት ያረጋሉ። ተከለከለ ሼክ እንደዚህ ነው ተከለከለ ሼክ እንደዚህ ካደረገልኝ ተብሎ ሙኩት እንግዲህ ያው ይታረደላቸዋል ነዝር ይደረግላቸዋል። አንድ ጊዜ እዛ ጉለሌ ባለው መቃብር ላይ ምደረገው አጥያት ሰምተን እኛ ከመስጂድ አንዋር ወጣቶች መሻይኾች እዛም እናስተምረው በመስጂድ ውስጥም እናስተምረው ሰዎች የዛሬ 21 አመት እንደዛ አከባቢ ወደ ጉለሌ ተነስተን ሄድነ በግሩፕ ማለት ነው። እዛ በጁማዓ ቀን የሚያመጡት ሙኩት የሚመጣው የ10000 ብር ምንጣፍ ቁጥር ስፍር የሌለው አጃይብ የሆነ ነገር ነው የሚመጣው ማለት ለምንድን ነው ቢባል እዛ የሚጠወፈው ቀብር አለ ጉለሌ መቃብር እኮ ነው እንደዛ የሚጠወፈው እንትና አለ የምዘየረው አውሊያ አለ ሱብሃንአላህ የሴቶ የአብታሞች ሴቶች እዛ የማይሰሩት ስራ አለ በኋላ እዛ ስናየው ለካ አጅሬዎቹ መጅራት መጪ ሁሉ ተሰብስበው አንዳንድ ሼኾችን ደካማ መሻይኾችን ይዘው እዛ ቀብርን ያስጠውፋሉ የሰደቂዮ ቀብር ነው የከለ አውሊያ መቃብር ነው ይሄ ደሞ ይያሉ በቃ ለሴቶች እንትን ያደረጉ እንደዛ አይነት ሁሉ ሽርክ ሲሰራ ነበር በገጀራና በሰይፍ እንትን ሲደራረግ ነበር እዛን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፈቀንና በአንዳንድ ኃይሎች በገንዘብ ኃይልም እንትን ተደርገን ፖሊሶችን ይዘን ሄደን እነዛን ከዛ አባርበናቸው መቃብሩን ሁሉ ዘግተን እዛ ውስጥ የተሰራ መስጊዶችንና ትናንሽ ቤቶች አሉ የምስኪኖች ቤት ነበር እዛ እንትኖች መጅራት መጪዎች የሚገቡበት ያንን ሁሉ ወደ መጅሊስ አምጥተን እዛን ጊዜ ትንሽ የተወሰነ ወጣቶች መጅሊስ ውስጥ ስለነበሩ አንዳንድ ለውጥ ነበርና እንደዛሬ አልተነጀሰም ነበር በዛው በቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خير امطانا انزا مسكينوچ ሁሉ አምጥተን ከመجلس አላላ ምሳቸው ቁርሳቸው እንድሰጣቸው ተደርጎ ምግብ የምትበሉትና የምትጠጡት አታችሁ ይሄን ስለምታረጉ በዛ ላይ እንግዲህ ቃለ ምልልስ ተደረገ ማለት ነው። አዎ በቃለ ምልልስ ተደርገው እዛ ላይ እንትን አደረጉት ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ንግግር አድርገንላቸው ለዚህ ሁሉ አውሊያ ነው ብላችሁ ህዝቡ ስታልታሉ የነበረው ለምንድን ነው ቢባል ምን በላውን ስናጣ ብቻ ነው እንደዛ አደረግነው። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያንን ሁሉ እንግዲህ አላህ ጀለ ወዓላ ያንን የመሰለ ሽርክ አላህ ከዛ አስወግደው ኸይሩን በቦታ ተክቶታል። እና እንደዛ አይነት እንግዲህ ማለት ነው የሚደረገው ነዝር በቀብር ላይ የሚደረገው ነዝር ሁሉ እንግዲህ የቀብር ሰዎችን የከለያውል ያ ሰዎችን ተብለው የነዛ አይነት እንትኖች ሁሉ የሚደረገው በማላ የሚበሉ ዘደኞች ሁሉ ምስኪኖችንና ጃሂሎችን እየቀረፉ ነበርዛ እና እነዚህ አይነት ሁሉ በቀብር ላይ እንግዲህ ለምሳሌ አንድ ትህት አንድ ወንድም ከማከላችን አሁን ኑሮ ማለት ነው አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከማከላችን ኑሮ አንድ ሰው እነ እንደዚህ አይነት ስለታርግ ያለው እንዴት ይሻለኛል በቀጠሮ ካለ ለምሳሌ አንድ ሰው ማለት በቀጠሮ ካለ ይሄንን ነዝር አታረጋው በአላህ ጀለ ወዓላ አጥያት ነው በአላህ በማሻረክና በማጋራት ነውና የለም እንለዋለን ማለት ነው طيب ስለዚህ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስቀመጡልን ሐዲስ ይሄው በአጥያት የተደረገው ስለት እንዳይወሳ እንዳይደርግ እንዳይደርስ በቦታው ቀጠሮ እንዳይከበር እንዳይሰጥ ብሎ ያሉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ነው ማለት ነው طيب وكذلك وعلى ما لم يأذن به الله الله جل وعلا فقد ستو الله جل وعلا مسرجاونا وردو يا لالهو نجر انديقر منم نجر بوتا يلوم متادرغو سلك ايغبام نو لذا نو رسولاچنا عليه الصلاه والسلام مسجد كلر بكلر قلم بقلم انديدرك التاززكو مالو ለምሳሌ አንድ ሰው በመቃብር ያለው መስጂድ ወይም በእንደዛ አይነት ቦታ ያለውን መስጂድ ኖራ አስገባለው እንዲያደርጋለው ብሎ ወስያ ካደረገና ነዝር ካደረገ ማለት ነው የተከለከለ ነው የሚሆነው ከነዝሪ አለ ለመሳጂድ ልትዘክረፍ አዋለ አህል المعاصي ليستعينوا بذلك لا معصيه ባጢያታቸው ላይ እንዲደገፉበት ለአውሊያ ናቸው እንደዛ ናቸው የሚባሉት ሰዎች በመላም ይበሉትን ሁሉ የተገባላቸው ገንዘብ ቃል የተገባላቸው ሁሉ መቅረት አለበት ነው ስለዚህ ቃል ገብቼላችኋለሁ እንዴት ተዋለው የሚባል ነገር የለም ተውባ ተመልሰን ወደ አላህ ጀለ ወዓላ ለምስኪኖች እናከፋፍለው ገንዘቡን ኢንሻአላህ እሺ አላህ በሰላም ይመልስ እና ይሄንን ነው ኢኽወተ ልእስላም ወልኢማን حقيقه ايه نو طيب ومن اوجب على نفسه فعلا عند سو براسو لا واجب ادرغو ايهن ادرغالو جديتا يهنبني يا له سو يا نغر دمو لم يشرعه الله تعالى الله انقدي بشرياو يالفقده منغد يالا درغه كهونه لم يجب عليه بسو لا واجب ميهونو نغر يلم نو ميلو مكناتو نبياچنا عليه الصلاه والسلام በቡኻሪ ሙስሊም የተዘገበው ሪዋያ በቡኻሪ የተዘገበው ሪዋያ ነብያችን አንድ ቀን ኹጥባ ያደረጉ አንድ ሰው ይዋገኙት ውጪ መስጊድ ላይ አየር ላይ እንት ላይ ቆሟል ፀሐይ ላይ ቆሟል ማን ነው እሱ ሰው ይው ተብሎ ሲጠየቅ فقالوا ابو اسرائيل ابو اسرائيل የሚባል ሰው ይው ነው አሉ ለምንድን ነው እንደዛ ፀሐይ ላይ የሚቆመው ሲባል نذر اي يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم يا سلام نذر አድርጎ ነው በዚህ እንግዲህ ጁማአ ቀን እቆማለሁ ፀሐይ ውስጥ እንዳልቀመጥ ፀሐይ ላይ እቆማለሁ ጥላስር እንዳላርፍ እንዳልናገር ጾምኛ ሆኜ በዚህ ሁሉ ደሞ እንዲሆናለሁ ብሎ ነይቶ ነበር አሉ። ከዛ ነብያችን ምን አሉ ሰለላም ሙርሁ ፈልየተከለም እናገር አንደኛ ደረጃ ወልየስተዝል ጥላስርም ይቀመጥ ወልየቁዑዳ ወደ እንግዲህ ማለት ነው የሚቀመጥበት ቦታም ይቀመጥ ወልዩቲም መሰውመው ጾሙን ግን ያሟላው ለምን የማይቻለው ነገር ነዝር መግባት ክልክል ነው ለማለት ነብያችን ያረጋግጡልን ሐዲስ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ተወሰነች ደቂቃ ተቀራለች ደርሳችን ለማቆም ሌላ ኡስታዝ ካለ ኢንሻአላህ ይነገረናል اخوت الاسلامي والايمان ይሄንን ሐቂቃ በደንብ ካልተማርነው ዝም ብለን ሌላ ኢባዳ ለማድረግ ሌላ እንግዲህ ለፋትና ሰደቃ ለማድረግ እንዳንለፋ ኢባዳችን የሚያጠፋ የተለያዩ እንግዲህ ነገሮችን ለይተን ማናቃቸው ሁኔታዎች ሀያታችን ያወደሙ ነው የሚገኙት ومن نظر نظرا نعم وكذلك اذا كان ان كان مما شرعه الله وهو لا يطيق አላህ የፈቀደው ነዝሩን ካም ቢሆን አንተም አትችለው ነገር ከሆነ አይገባም ማለት ነው ለማድረግ ምክንያቱም ነቢያችን አለይሂ ሰላም አንድ ቀን ከአነስ ኢብኑ ማሊክ የተዘገበው ሩዋያ ራአ ሸይኸን ዩሃዳ በይነ በኒሂ ልጆቹ እንግዲህ በመንገድ እየጎተቱ የሚያመጡት ሰውየው አገኙት ነቢያችን ሰላም فقال ما بال هذا ምንድነው የሰውየው ችግሩ አሉት قالوا نذر ان يمشي بايغرو ከዚህ ጀምረው ሐጅ እንግዲህ በይግሩ ከጉዞ ምንም ጫማ ሳያደርግ ፈረስ ላይ ሳይሳፈር በይግሩ እንግዲህ ሐጅ እንዲያረግ ነዝር አድርጎ ነው አሉት ስለት አድርጎ ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قالت ان الله تعالى الله تبارك وتعالى لغني عن تعذيب هذا نفسه يسويو نفسون كما قاطرنا نفسون كما سقايت الله يتبقاقنا راسون يشاله جيتا نو ስለዚህ ምሩሁ ፈልየርከብ እና እንግዲህ ማለት ነው ፈረሱን አምጡለት እንዲሳፈር አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም አንድ ሰው ካቅሙ በላይ ነዝር ማድረግ አይገባም ካቅሙ በላይ ኢባዳ አረጋለሁ ለሊቱ ሙሉ ቆም ያድራለሁ አላህ ካንተ ጭንቀት አሃጃ የለው የምትችለውን አክል አላህን ፍራ የምትችለውን አክል አላህ ጀለ ወዓላ ተጠንቀቅ አጥያት ተባለው ነገር ሁሉ ደሞ መተው እንችላለን በጣም የሚገርማችሁ አጃይብ ልብ በሉልኝ አጥያት የተባለው ነገር ተው የተባለው ከቻልኩ ተዋለው እረት ይችላል መተው ከቻልኩ ሰራለው የሚባለው ትላልቅ ኢባዳዎች ዋጅብ ያልሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ለሊቱን ቆም ያድራለው እንደዛውም እንግዲህ ማለት ነው አመት ሙሉ ጾማለው አንድ ቀን ይመላፈጥርም እንደነዚህ እነዚህ አይነት ኢባዳዎች ሱናዎች የሆኑት በተለይ አትችላቸውም የማትችላቸውን በራስ ላይ አታስቀምጥ ግን واجب يهونو نغروچ ሁሉ ከቻልኩ አደርጋለሁ አይደለም የምትችለው ብቻ ነው አላህ ያስቀመጠው ባንተ ላይ ስለዚህ የመሸሻ ዘዴ እንዳናደርግ እና ይሄንን ነው ሸሪዓተ الاسلام ያስቀመጠው የማንችለው ነገር አላህ አላስቀመጠብንም وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومن نذر نذرا عند سلت ያደረገ ሰው لم يسميه ግን ስሙን ጠቅሶ አላስቀመጠም او كان معصيه ወይ ማጥያት ነበር የነየተው او لا يطيقه وين دمو يچلم فعليه كفاره يمين يمالا كفاره አለበት يمالا كفاره ምን እንደሆነ ጠይቃቸዋለሁ በመጨረሻ درس ላይ ተዘጋጁት يمالا كفاره ነው ያለበት يمالا ካሳ ነው ያለበት አሉ ነብዩ ማላ ምን አይነት ካሳ እንዳለው ምን አይነት ክፍያ እንዳለው ተናግሬያለሁ አይደል ስለዚህ ኢንሻአላህ የማላ ክፍያ ወይም ካሳ ነው ያለበት ማን ሰውየው ላይ ነው ማን ላይ ነው አጥያት የሆነ ነገር ወይም ደሞ የማይችለው ነገር አዎ ወይም ደሞ አንድ ነገር አድርጎ ነይቶ ነበር ግን ስሙን አልጠቀሰም አላህ በሰላም ካስገባኝ አንቲ በቃ የሆነ ነገር አድርጋለሁ አለ ጾማለሁ አላለም ሙቁት አርጄ ምስኪኖችን አበላለሁ አላለም አዎ ان شاء الله تعالى قانونو چوكلاش قنجو ادرش قول قولون يفلقالو الله يودداچو اند زرزركوت اند زرزرولين معناتو طيب ايهنن نو اخوتي في الله الله سبحانه وتعالى علم بعلم الله يدرجاچو اند زاو رسولاچن عليه الصلاه والسلام كفاره يمين يمالاون كفاره نو ማድረግ ያለበት የተባለበት ከፋረቱ ነዝሪ ከፋረቱ ለየሚን ተብሏል የንግዴ ማለት ነው ነዝር ጉዳይ ከፋራ ወይም ካሳው ምንድነው የማላው ካሳ ነው አንድ ናቸው ማለት ነው ኢማሙ አቡ ዳውድና ትርሚዚ ኢማሙ ነሳኢ ኢብኑ ማጃ ሌሎች የዘገቡት ከአይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወርዳ ነብያችን አለይሂ ሰላም ምናሉ ላ ነዝራ ፊ ማሲያ አንድ ያጥያት ነገር ለመስራት ነዝር የሚደረገው የለም በመሰረቱ ዝግ ነው በሩ ወከፋረቱ ከፋረቱ የሚን የስለት ከፋራ ወይም እንግዲህ ማለት ነው ካሳው የማላ ካሳ ነው ሐዲሱ ሰሂህ ነው ወመን ነዘረ በቁርባ አንድ ሰው እንግዲህ ማለት ነው ወደ አላህ ለማቅረብ ነዝር ያደረገ እንደሆነ وهو مشرك ገና ሳይሰልም በመሽሪክ ይያለ ለአላህ ጀለ ወዓላ አንድ ቆንጆ ስለት ቃል ገባ ثم اسلم ከዛ በኋላ ከሰለመ በኋላ ራሱ لازمه الوفاء ماوطط አለበት ያአላህ ኢዳ ነውና ያአላህ ኢዳ መረሳት የለበትም የዚህ መስረጃ የሚያሳየው ሀቢብ አልሙስጠፋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት البخاري نا مسلم يزغبوت روايه كابن عمر نبياچين تطيقوا عند كان عند سو يو بجيلنا وسط نذر ادرجي نبره مندنو يانته نذر قالوت انا اعتكف ليله في المسجد الحرام بمسجد الكعبه عند ليله اعتكاف ያደረኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተገደ ሙሉ ለሊት ማደር ነው የነየጥኩት ነበር ድሮ አለ قال صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك ስለተህን አሟላ ሄድና ይደረው ኢባዳ ያደረከው አሉት ይቻላል ማለት ነው ያላህ ኢዳ ነው አሁን ከሰለመማ የበለጠ ኢዳው ማውጣት አለበት ولا ينفذ النذر الا من الثلث አንድ ሰው ነዝር አድርጎ ከሞተ ነዝሩን ሳያወጣ ማለት ነው ከየት ነው የምናወጣው ልብ በሉልኝ ውድ አህባቦቼ አንድ ሰው ነዘር አደረገው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala 3 ቀን ጾማለው ብሎ ነይቶ ያለ ኢዳ ያለበት ሞተ ሰውየው ከየት ነው የምናወጣው ገንዘቡ የወራሽ ነው የሚሆነው ይሄ ሰውየው ኢዳ ያለበት በቀብሩ ልሰቃይ ነው ምንድነው የምናረገው ቢባል አንድ ሰው ከሞተ ከገንዘቡ ያለው حق ምንድነው ብላችሁ ታቁታላችሁ እናንተ አንድ ሰው ከመወተ ካለበት ኢዳ ከከፈኑ ከመቃብሩ አሁን እናንተ ያገርማ መቃብሩ ራሱ በጣም የሚያስፈራ እንት ነው አ አላህ እዛ ሀገር እንዳይገላችሁ በመካና መዲና አላህ ያደርግልን አ አዎ ነገሩን ኡስታዝ በደንብ ጽፈሽ ካላያስማ በቃ ጠያቀው ቆ ነው የምጠይቃችሁ አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ስለዚህ አንድ ሰው እንግዲህ 5000 ዩሮ 6000 ዩሮ ነው ያለኝ በቀደም በጀርመን በሆላንድ በዛ አለፍ ብዬ አንድ ሰው ከሞተ የፈለገው ምስኪን ቢሆን 6000 ዩሮ ወደ 7000 እና 8000 ዶላር አይደለ አንድ ሰው ከሞተ ይሄን ማጣት አለበት لا حول ولا قوه الا بالله اتسوان الى الدولار انت خير ما يودو سو تقبلن سنت مسكينوچن ايقبرن نو يالنو 7000 عند سو زاموتو 7000 مسجد يسرا لنيا غا 7000 دولار كونجو مسجد نو ميسراو 9 باي 9 10 باي 10 الله اكبر اخوت الاسلام والايمان يهنن عينت انغدي معناتنو عجائب لنغراچو يغبال ከየት ነው የሚወጣው አንድ ሰው ገንዘቡን ከንብረቱ ከለፋበት ከደከመበት ከላበበት ገንዘቡ አንድ ሶስተኛ ይኖርዋል አንድ ሶስተኛው 3 ሚሊዮን ካለው ሰውየው ማለት ነው 3 ቦታ ካለው ከሶስቱ ቦታ 3ቱ አንድ ሶስተኛው የራሱ ነው አንድ ሶስተኛው ለሱ መሸኛ ኢዳ ማውጫ እንደዛው መስጊድ ቢሰራበት በቀረው ገንዘብ ሰደቃ ይሆንለታል ለሱ ማለት طيب ይሄንን ነው ከዛ ነው መውጣት ያለበት መስረጃውም እንግዲህ የሚያሳየው ኢማሙ አልቡኻሪና ሙስሊም ዘገቡት ሪዋያ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከካብ ኢብኑ ማሊክ የተነገረ ሐዲስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር መጥተው በጣም ተደስቻለሁ አላህ ጀለ ወዓላ ተውባይን ተቀበለልኝ በነስም እንግዲህ ማለት ነው በእኛ በሶስት ሰዎች ስም አላህ ተውባችን ስላወረደልን እኔ ከኸይበር ገንዘቤ ሁሉ በኸይበር ያለው ገንዘቤን ንብረቴን ሁሉ ለአላህ ብዬ ተዋለው ነዝራ ወጣለው እንደ ስለታ አቀርባለው ብሎ በሚልበት ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አምሲካ ለይከ ባዕደ ማሊክ ገንዘቤን ግደለህም ያዘው የተወሰነች ነገር ብቻ ሰደቃ አርገው እንዳለ ትርግርግ ጋር ይያወጣሉ አትበላሉት ነብዩ ሰለላሁ فهو خير لك لانت خير نو يا نغر مدرك ان شاء الله حلال لذلك اخوت الاسلامي والايمان يهنن حقيقه ما وقو وصياو لا انقدي يمدرغو نغروچ مرداتو اسفلاغي نو واذا مات الناذر بقربه ففعلها عنه ولده اجزاه ذلك عند سو انقدي لا الله سلتا درغو انقدي معنات نو اداون بيعوطالك الله جل وعلا يقبلوال الله تبارك وتعالى يقبلوال ود وندموچي نا ان شاء الله تعالى اندت ناتشو ليلى استاذوچ قالو اجي اوتولن ساعتي القوا ይገባል ኢንሻአላህ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ጥያቄቷን መልሷ ማይክ ያዙና ከፋራተ የሚን አንድ ሰው በስለት ያደረገው እንግዲህ ከፋራ የሚከፍለው የማላው ከፋራ ነው። የማላው ከፋራ ምን እንደነበረ ያ جماعه ማይክ ፍሪ عليكم ورحمه الله وبركاته يسمعني ان شاء الله ام محمود ان شاء الله مايك وسج ان شاء الله يعني ترى نو انا لك ان شاء الله ان شاء الله علش ام محمود ان شاء الله يا تيياك انا ملس نو ان شاء الله تيياك ما تتشرال ኡስታዝ እጥያቄና መልስ ነው ወይስ? ኦ ማለሽ ኦኬ ይቅርታ እንግዲህ እጥያቄና መጠየቅ ነበር እጄን አወጣሁት። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አይተካኩም ማከረ ሰማነሰረ እንግዲህ ከፋራተ የሚን አንድ ሰው እንትን ካለ ነዝር ከገባና እንትን ካለ እንደዚህ ያረጋለው ብለው ከማለ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ኢጣሙ ምስኪን አሸረ መሳኪን ማለትም አስር ሰዎች ምግብ ያበላል። እሱን አልችልም ካለ ደግሞ እንደገና አው ከስዋቱም ማለትም አስር ሰዎች አስር ሰዎች ደግሞ ምስኪኖች ያለብሳቸዋል። እሱ ካልሆነ ደግሞ ባሪያ ነፃ ያወጣል። ካልሆነ ደግሞ ሶስት ቀን ይጾማል። ይሄ ነው والله አለም ስታዝ ሶስት ይናገሩ አልነበርኩም ከበፊት ትምህርት ነው ኢንሻአላህ ትክክለኛ ነው ኢንሻአላህ እርግጠኛ ነኝ። አፉ በሉኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡካኔ ሰኛ አላህን ጀለዋላ አውፍ በልሽ። ያለፈውና የቀረበውን ያለፈውንም ከመጣውንም አላህ አውፍ በልሽ። ልብ በሉ እንግዲህ ያው መልስ ሙሉ መልስ ሲመጣ ደስ እንደሚለው ማለት ነው። ሙሉ መልስ ሲመጣ ደስ እንደሚለው እና ኢንሻአላህ ተዓላ ሀዲያ ይገባሽ ነበር። አዲያ ይገባሻል። የሪቀት ጉዳይ ምን እናደርገው ታዲያ? ኔጋ አሁን ትልቅ ላይብረሪ ኔጋ ነው ያለው። አሁን ግድግዳ ሁሉ ክታብ ሞልቶታል። ከክታብ የበለጠ የሚያስደስትሽ ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ እኔ ልሰጥሽ የነበረውን ክታብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካጠገብሽ ይረዝቅሽ። ደሞ እኔ የምዘዋወርበት እንግዲህ አገራቶች ከሆኑ ደሞ ሀዲያውን በእጄ በሻንጣዬ ይዤ ተሸክሜ ቢመጣ ደስ ይለኛል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበልሽ፣ ተጨማሪ ዕልም አላህ ይጨምርልሽ። አንዳንድ ሰው ሩሙን ሁሉ የሚሰጥረው ሰው መኖር አለበት ጀማዓ። ማሻአላ ጀነት ኑር ጀነት ኑርም ለተመለስ ነበር ኢንሻአላ እንደሚያዋ አላህ ያደርግላት። ግን ማይኩን ቢያላ ጀዛኩሙላህ ኸይር ኑር ጀናና ኡሙ መሐመድ ኡሙ አቢዲን በነዚህ አላህ ረባካችሁ ወንዶች አንድ ተጨመሩ ግደላችሁ። ላኢላሀ ኢለላህ ያ ረቢ አንድ ሁለት ሶስት ተጨመሩበት ግደላችሁ ሰጥሩ ያ ረቢ አላህ ይነበታችሁ ነው ያ ረቢ። ወዲ ሀቢቦች ምን ሆናችሁ ባላህ? ለሰይፍና ለጦር መሳራ ብቻ እንድትይዙልን እኮ አንፈልግም፣ ዕልሙንም እኮ እንድትይዙልን እንፈልጋለን። የሜዳ አንበሳ ብትሆኑም በጣም ቆንጆ ነው፣ የዕልም አንበሳም እንፈልጋለን። ያ ጀማዓት አልኸይር ረዝመት በሉ ግደላችሁ። ወይስ ትናንሽ ዕልም ነው እቺ ትናንሽ ዕውቀት ነው ከሴቶችም አታልፍም ብላችሁ ነው ተዋችሁ አይደል? እንዴት ነው እንዴት ናቸው ምን ይመስላችኋል? ኡሙ ሐምዛ ኡሙ አቢዲን ኡሙ መሐመድ ለእናንተ ነው የተውት? ያ ረቢ ያ አላህ እቺ ምንም አይደለችም ትናንሽ ነገር ነች። እቺ አሁን እንደውም በቃ ሙክተሰር ነገር ነች። ከሀያ አመት በፊት ነው የተማርነው ሳይሉ አይቀሩም። እንደዛ ካልሆነማ ዝም አይሉኝማ። ቢያንስ እንደዛ ልበለ እንጂ አትሊስት ምን ልበለው እንግዲህ አንጃዎቹ ጀግናዎች እንደው ዝም አይሉኝም እኮ። ትናንሽ ነገር ስለሆነ ነው ካሉ ኢንሻአላህ እንግዲህ ትንሽ ውሃ ጠጣለሁ ኢንሻአላህ እንደዛ ካሉ። ያለዛማ ይሄ ከዚህ ቀየ ቀረውማ በጣም ከባድ ነው። ስላልቻልን ነው አልቀበለው፣ ስላልተማርን ነው አልቀበለው፣ ስላልገባን ነው አልቀበለው። እንደውም ሁሉም ይሄ ኒክኔም ደግሞ የሴቶች ነው ቢሉኝም አልቀበለው። አላህ ቢልአፊያ አላህ ይሰልመው ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም አቡ አይሻ ማሻአላህ። አዎ ድምጽ ትንሽ ወፈር አለ አይደለ? ሞቅ ያለ ጁስ ነው ያመጣሽው። አላህ ይባረክ ፊክ አላህ ይወደድ ሀቢቢ። ማይክ ፍሪ። ለማንኛውም እስቲ ጥያቄ ይፈልጋል ሀቢባችን ኡሙ አድል። ኡሙ አድል ጥያቄ ይፈልጋልና እስቲ መርሃባ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል ኡስታዝ? አልሐምዱሊላህ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢንሻአላህ ነዝርን በተመለከተ ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ከሆነልኝ እንደዚህ ነዝር አወጣለሁ። ለምሳሌ በሬ አርዳለሁ ብለህ ነበረ እና ያ ነዝር ሁለት ወር ሶስት ወር አልሆነም እና ያን ነዝር ለምሳሌ ወደ ልትቀይረው ትችላለህ ወይ? ለምሳሌ በሬ ብዬ ነበርና ወደ በግ መቀየር ይቻላል ወይ? ግን ያ ነዝር ከመሆኑ በፊት አልተከሰተልህም፣ ግን ያ ነዝርህን መቀየር ትችላለህ ወይ? ይሄን ነበር ጥያቄው። ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሀቢቢ። አይቻልም ነው መልሶ? መልሶ አይቻልም፣ ግን መልሶንም እንደዛውም ሲስተሙን መለወጥ ወይም ማስተካከል ይወዳለሁ። ሰማለሁ አይደለ? ማይክ ይዣለሁ። ዛሬ እጅ እንዳወጣው ነው የሚያሳየኝ ማይኩ። ማይክ አይታየኝም። ቆይ ትንሽ ለማስተካከል ይወዳለሁ። አንደኛ ደረጃ አሁን በጠየቅከው መሰረት የገባኝ ነገር ምንድን ነው? አላህ እንግዲህ ማለት ነው ልጅ ከሰጠኝ በሬ አርዳለሁ እንበል ለምሳሌ፣ እና አንድ ሁለት ሶስት አመት ጠብቄ አጣው። እንግዲህ ምን ላደርግና ወደ በግ ልለውጥና በጉን ላውጣው ልጅም አላገኘውም ምንም በጉን አይቀርብኝ በጉን ማወጣለው ካልኩት ለምሳሌ ሸሪዓው ምን ያስተካክልልኛል መሰለ ከመሰረቱም ራስዎ አንተ በሬውን አርደህ ነው ልጅን መጠየቅ ያለብህ እንጂ ዩፉ ነብን ነድሪ ወይኻፉነ የውመን ቁሩ ያለው አላህ አ ስለዚህ ትናንት ወደ ያተመለሰላችሁ ጥያቄ ቁጭ ብዬ ያዳመጥኩ ነው የሐቢባችን ጥያቄው ትክክል ቆንጆ ከነመስረጃው ያስቀመጡት ጉዳይ ነው አላህ ጀለ ወዓላ እሱን እንግዲህ ማወዳደር አይገባም አላህ ተባረከ ወተዓላ ልጅ ከሰጠኝ በረህ ሰጣለሁ ቆንጆ በሚስት ከሰጠኝ በቃ 10 ምስኪኖችን አበላለሁ አልሰጠኝም አይደለም እኔም አልሰጠህም ይሄ ለባራው አይገባም ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት ቁርባን ታረጋለ መጀመራ ያ ረብ 10 ምስኪኖችን አበላለሁ የነየትኩበትም ልጅ እንድትሰጠኝ ነው ቆንጆ ትዳር እንድትመሰርትልኝ ነው ያ ረብ ያድርግልኝ ያ ረብ እንዳጥያቴ እንደራሴ አጥያት ሳይሆን እንደራሴ ረህመት ሁንልኝ ያ ረቢ ብለን ጀበሉ ሁዱ አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ እንደዛ ብለን ለአላህ መቅረብ መተናነስ መሰባበር ወደ አላህ ጀለ ወዓላ ተመልሰን በስጁዱ ይሄንን ነው የሚፈልግብን እንጂ አስቀድመ ነው ማለት ነው አንተ ልጅ ከሰጠኝ ያ ረቢ እኔም በሬ ሰጣለሁ ስለዚህ በሬውን አትሰጥም ለአላህ ልጅ እስከሚሰጥህ ድረስ ማለት ለዛ ነው አላህ ጀለ ወዓላ የዚህ አምሳያ ተመሳሳይ ነገር ላይ ምንድነው ያለው በሐጅ እንግዲህ ማለት ነው ፍዲያ ወይም ሀዲያ ተብሎ ሀዲያ ማለት ነው ፍዲያ ሳይሆን ሀዲያ ይዞ ይሄዳሉ ወደ አላህ መቅረብ የሚፈልጉ ሰዎች ለምስኪን ለሐረም ለካዕባ ምስኪኖች አጠገብ ያሉት ምስኪኖች ያው የተወሰኑ ሀዲያ ተክይዞ ይከዳል ነብያችን አለይሂ ሰላም በሐጅተል ወዳ 60 ግመል ነው የወሰዱት 100 ግመል ነው የወሰዱት እና በጣም የሚገርማችሁ ትልቅ እንግዲህ አጃይብ ነው እዛ የሚገኘው አጅሩ ማለት አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ይሄንን በሚያረጉበት ጊዜ ይሄንን ሀዲያ ለአላህ ሲወስዱ ጊዜ ትልቅ እንግዲህ ለአላህ እንዳደረጉ ስላሰቡ አላህ ምን አደረጋቸው ለየናላላህ ሉሁሙሃ ወላ ዲማኡሃ ወላኪን የናሉ ተቅዋ ሚንኩም እኔ እኮ የምታፈሱት ደም አልጠጣም የምታርዱት ስጋ አልበላም ለአላህ ብላችሁ ያመጣችሁትን ነገር ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቅር እሱን ለመፍራት የሱ ፍራቻ በቀልባችሁ አድረው ያመጣችሁትን ነው የሚፈልገው ነው ተቅዋላህ ያላህ ፍራቻ ብቻ ነው ከኔ ከናንተ የሚፈልገው ምድርሰኝ ይሄ ነው የናንተ ፍራቻ ነው ለኔ ገንዘቡ ወይም ደግሞ ሙኩቱ ወይም ስጋው ወይም እንግዲህ እንትኑ ደሙ አይደርሰኝም እኮ ራሳችሁ ነው የምትበሉት ደሙ ማለት ነው የምትጠጣው ስለዚህ ለአላህ እንዲያደርግን የምትሉት ነገር እስቲ አስቡበት ኢላ አላህ ጀለ ወዓላ ስለዚህ ለአላህ ተባረከ ወተዓላ ለምሳሌ እንደዛ ስንል ጊዜ ልጅ እንግዲህ ከሰጠኝ ወይም ቆንጆ ትዳር ከሰጠኝ ወይም ይሄን ስራ ካስተካከልክልኝ እንዲያረጋለው አይደለም በመሰረቱ ሁለት ረካ ሰግደን ሹራጣ እንግዲህ ያደርገን አላህን አሻውረን አላህን አማክረን እንግዲህ ቀልባችን የተረጋጋችበት ነገር እንሰራለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በበለጠ ወደ አላህ ለማቅረብ ካስፈለገ ደግሞ ቁርባን ነው የምናረገው ቁርባኑ ምንድነው ያኒ ያላህን ፍት ፈልገበት 10 ምስኪኖችን አብዬ እንደዛውም ደግሞ ሙኩት እንግዲህ አርጄ አብልቼ ወደ አላህ ጀለ ወዓላ ቀረብ ብዬ ነው በቆንጆ ንያ በሌላ ሐዲስ ነብያችን እንዳስተማሩን ኡዱላህ አላህን ለምኑ ስትለምኑ ወአንቱም ሙኪኑና ቢልኢጃባ አላህ ይቀበለኛል ብላችሁ ቁራጥነት ያሳያችሁ የቂናችሁ ጠንካራ ያለ አላህን ለምኑ አትጠራጠሩ ስትለምኑ እንደዛው አይነት ከሰጠኝ ሰጣለሁ የሚባል ነዝር እንደሌለ ያረጋግጡልን ስለዚህ በዚህ አይነቱ ብናስተካክለው ይሻላል ከበሬው ወደ በግ ከምንለውጠው የሚለው ነው ቆንጆ ጥያቄ ነው የጠየቀው ብዙ ሰዎች ይጠቀሙበታል ብዬ ገምታለሁ ማይክ ፍሪ ጀዛኩሙላህ ኸይር السلام عليكم يا استاذ ان شاء الله بدقامي يعني طياقتين مش لمستكاكل ياهل ك الله سبحانه وتعالى قال كمتساسب انصار سايحون ለምሳሌ ያ ነገር ጫንቆህ ይቆይና ግን ከአቅምህ በላይ ነበር ነዝር ያደረከውና ያ ነገር ከተተገበረ ያ ነገር ላትወጣ ሆኖ ይስማሃል እንደ ፍራቻ ይዛሃል እና ከአቅም አንጻር ነው እንጂ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በመተሳሰብ በዛ መልክ አይደለም ኢንሻአላህ ጥያቄ የነበረውና ይሄንንስ ትንሽ ለውጥ መልስ አለው ወይ ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ያ ሀቢቢ አላህ ይወደድ ይሄኮ አንተ ስለጠየቀው ሳይሆን አንተ ስለጠየቀው አካሙን ነው ምን ገልጸው ህጉን ነው ምን ገልጸው አሁን እየተገለጸ ያለው ህጉን ነው እንጂ አንተ እንደዛ አሰብክ ማለት እኮ አይደለም ሀቢቢ አንተ እንደዛ አታስበው ግን ሸሪዓው ምን ጊዜ ምን ተውቁልኝ ነገር ቢኖር አንድ ጥያቄ ስታቀርቡ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ስለ ዲን አልኢስላም አማና የተሸከሙ ሰዎች ስለዛች ጥያቄ ህጉን ብቻ ነው መግለጽ ያለባቸው ፈትዋ ቀላል ነገር አይደለም ከአላህ ተወክሎ በመድር ላይ ለሰው ልጅ አንድ ነገር ማስተላለፍ ስለሆነ ቀብርን የሚያበላሽ ጉዳይ ነው ፈትዋ ማለት ስለዚህ አንተ እንደዛ አሰብክ ማለት ሳይሆን መፍቴው ነው ራሱ ከመጀመሪያ ተደርጎ ካለ ካለፈ ነገር የምትጠይቅ ከሆነ መላውን እነግራለሁ ሸሪዓ ባስቀመጠው መሰረት ግን በመሰረቱ ህጉ ምንድነው ቀደም ብሎ አንድ ሰው የሆነ ነገር ለአላህ አቀርበው ከዛ ይማጸናል አላህን ጀለ ወአላ በሱ ተወክሎ ማለት ነው ይሄንን ለማለት ነው ህጉን እየገለጽን ነው ያለነው እንጂ ይሄንን ያንተ እንደዛ ስለነየጥከው ማለት አይደለም ስለዚህ አሁን የገለጽኩት ህጉን ነው ቀደም ብሎ አንድ ሰው ለአላህ የሚያደርገውን አድርገው ከዛ በኋላ አላህን ጀለ ወአላ ይለምናል እሱን አላህ ተባረከ ወተዓላ ይማጸናል አላህ ይውላለታል መስላሃ ካለበት ፋይዳ ካለበት እኛ በሚናየው መልኩ ብቻ ሳይሆን አላህ በሚያውቀው መልኩ ፋይዳ መኖር አለበት ፋይዳ ካለው አላህ ያደርገዋል ፋይዳ ከሌለብን ደግሞ አላህ ለአኺራ ያስቀምጥልናል ዱዓችንና ማክፈል እንደማይችለው ሁኔታውን ካየው መጨረሻ ድርስ ላይ ተናግሬያለሁ መጨረሻ ድርስ ላይ ምንድነው ያልኩት ታስታውሳላችሁ የማይችለው ነገር ነዝር አድርጎ ከሆነ የማያውቀው ስሙ ያልተጠቀሰው ነገር ስለታ አድርጎ ከሆነ እና ምን ጨመርኩበት ወዲ አህባቦቼ በደንብ ተከታተላችሁኛል መጨረሻ ላይ ተናገርኩት ቃል ነገም ተናጎዳም ለጠይቃችሁ የሚያስቀምጠው ጉዳይ ነችና እንደዛው ተቀመጥልኝ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت ايه درس يا جماعة ኦኬ ኡስታድ የኔ ጥያቄ በነዝር ላይ ነው አንድ ሰው አሁን ለአላህ ነዝር ገብቶ ያው ይሄንን ካረክልኝ እንደዚህ 3 ቀን ጾማለሁ ብሎ ከገባና ያ ነገር ከሆነለት የገባውን ነዝር ወዲያውኑ ማረግ ነው ያለበት ወይስ ቀስ ብሎ ማረግ ይችላል በሱ ላይ ነው ጥያቄ ኢንሻአላህ ኡስታድ ከገባው ጥያቄ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم يا جماعة بارك الله فيكم. أوكي. قدم يا جل سكوت يا اللوت انجدي ተረድታችሁኝ ያለ ጀማ ቅድም የተመለስኩ ያለሁት አሁን ይሄ ተጠየቀችው ጥያቄ አይለት መልሻለሁ አይደለ? አላስታውሳችሁትም? ይሄ አሁን የጠየቀችውን ጥያቄ ገባችሁ እናንተ? እኔ ስለ ታሪክ ዲየ ትላለች። አላህ ያንን ነገር ተቀብሎኝ ከሆነ በዛው እንግዲህ መመለስ አለብኝ ያኔ ነዝሩን ማውጣት አለብኝ ወይስ ትንሽ ቆይቼ አንዳንድ ነገር አመቻችቼ ማድለ ያለችው? እኔ ደግሞ ምንድነው ያልኩት? በመሰረቱ ነዝር ቀደም ብሎ ነው መደረግ ያለበት ነዝሩ ራሱ። ስለዚህ ሙእሚኖች አስቀድመው ነው የሚያረጉት። እንዳልሆነ ሆኖ ሰው ካላወቀ ግን አላህ ጀለ ወዓላ እንዲህ ካደረክልኝ ያ ረብ እንዲያረጋለው እንደተለመደው እንደዛ ነው እንዲካረክልኝ እንዲያረጋለው ያ ረቢ በሰላም ካስገባኝ ሁለት ቀን ጾም ልሃለው ያኔ በሰላም እንዲያስገባህ ነው የምትመኘው ማለት ነው። ስለዚህ ጾመ አላህ በሰላም እንዲያስገባ ተማጸን ነው ያለ ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقوتي الله نديرو مستا أستاذ بابو مكة يسموتان؟ أستاذ بابو مكة يسموتان؟ أستاذ بابو مكة ኡስታዝ ድምጾት እኮ በቃ ለትንሽ ጊዜ ይሄደ ከዛ እንደገና እንሰማታለን። ትንሽ እንሰማና ደሞ ይሄዳል። በዛ በቃ እየተቆራረጠብን ነው። ሙሉ ለሙሉ እየሰማነው አይደለም ኡስታዝ። ለዛ ነው እና ማይክ ለቃለሁኝ ኡስታዝ። ይቆራረጣል በመሃል ይጠፉና ከዛ እንደገና ይመጣሉ። ይሄው ማይክ ፍሪ አስወጣቸው ኡስታዝ። ወጡ ባቡ መካ። ኦኬ ማማ ተለመለሰ ይሆነ። ኦኬ ገቡ እንደገና ኡስታዝ። ማይክ ፍሪ አረጋለሁ። ይሄው ኦኬ ማይክ ፍሪ ኡስታዝ። ኦኬ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. አሁን ሰላለሁኝ ቀጥታ ገብቻለሁኝ። አዎ እኔ እኮ ራሴ እየተጠራጠርኩ ነው አለሁኝ ስላችሁ ጊዜ አሁን እያላችሁ ስለሆነ ነው የምቀጥለው እንጂ እኔም እየረበሸኝ ስለሆነ ይታየኛል። ግደላችሁም ሰው ሰራሽ አላህ በረካ ያጨምርበት በዚችኛው እንትን እንግዲህ። አዎ ይሄም እንግዲህ አላህ ጀለ ወዓላ ሲያግራራልን ነው። ባረከላህ ፊኩም ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ማይክ ያዙትና ሰዓታችን እንጠቀምበት። ሰዓት በጣም እየሄደ ነው ከኛ። ሰላተ ሱብሂን በጀማዓ ማግኘት ስለምንፈልግ ቶሎ ቶሎ ማይድ አለብን። ማይክ ፍሪ ብስምላህ ብስምላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፍላጎታችን ጀነት አለ እንዴ? ቶሎ ቶሎ እየተባለ ነው፣ አልሰማህም? አለ ፍላጎታችን ጀነት ካለ አንዳንድ ወይሽ ወደ ኩሽና ወጣ ብለሃል። ኦኬ ጀዛከላህ ኡስታዛችን፣ ጀዛከላህ አላህ ጨምሮልህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰማነው የምንጠቀም ሰዎች አላህ አድርገን፣ ጠይቀም የተረዳነው ነገር የምንተገብር ሰዎች አላህ አድርገን። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ጠይቀም ብቻ ዝም ብለን ጊዜያችን ከመከበከን ትልቁ ነገር የሰማነው ነገር ጠይቀንም የተረዳን ነገር በተግባር የምናውል ሰዎች አላህ አድርገን። የኔ ጥያቄ ኡስታዛችን፣ እርሶ ያው አላህ ባሳውቁን ያስተማሩን ነው። እርሶንን አንድ ጥያቄ ያልገባኝ ነገር ከጠየቅኩ እንዴት ነው? አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ዋለይኩ ሰላም ተረካቱ የምሰማው ነገርና የሚታየኝ ነገር ነው። ሩቁም አይደለም፣ ዛሬም ትናንትና ከዚህ በፊት ባየሁት ነገር እና ሸሪያችን እንዴት ትላል? እኔ እርሶን አሁን አንድ ጥያቄ እርሶን ጠይቄ ከእርሶን አጥጋቢ መልስ ከመለሱልኝ ጥያቄው ያ ነገር እንደገና ተመልሰኝ ሌላ ሰዎችን ኡስታዞች ወይም ሌላ ዑለማዎችን ለመጠየቅ በዚህ ላይ ሸሪያ ምን ይላል ኢንሻአላህ በዚህ ላይ ለማወቅ ፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ ሁላችንም የነገር ትምህርት ሆናል ብዬ ገምታለሁ እና ቢመልሱልኝ ደስ ይለኛል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ ነው ጥያቄ ኡስታዝ። ባረከላሁ ፊከ ወልዳዋ ከጋሪ ጎት ማሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር። በጣም የተደበቀች ጥያቄ ነው የጠየቀው። በጣም ትዝ አይላችሁም እንደዚህ አይነት ነገር? ይህ ጥያቄ በጣም ደስ አይልም? ወላሂ በጣም ደስ ይላል። እኔ ራሴ በሩም ላይ ብዙ ሩም ላይ ብዙ ቋንቋ የምነገረው ሩም ላይ ገብቼ አስተምራለሁ። አልሐምዱሊላህ ከሁለት እስከ ሶስት ሩም ድረስ የሚያስተምርበት ቦታ በሩም ዙሪያ ብቻ ራሱ፣ በሌላ ሐለቃና ደርሶችም ይገጥመኛል እንደዚህ አይነት ነው። ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲጠይቁ ወላሂ በጣም አጃይብ የሆነ እንትን ነገር ነው የሚሰማው ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ አንድን ሰው የጠየቅነውን ጥያቄ ለሶስት ሰውም የምንጋብዝበት ጊዜ አለ። ሶስት ሰው እንጠይቃለን በተለያዩ ክፍለ ዘመን። መጀመሪያ ጊዜ ጠይቄን ተረዳ ነው ጠፍቶብን ነው ወይስ እንዴት እንደደገም ነው አይንጃ ነኝ፣ ወይስ ደግሞ ሼኹ አጥብቀው ሌላ ለስለስ የሚያደርገውን ፈልገን ነው ወይስ እንዴት እንደሆነ አይገባኝ። አንድ ጥያቄ በአንደኛ ደረጃ የሚወደደው ይባላል በመስታወሻ መያዝ። ተረስቶ ራሱ ሰው ጥያቄ ከመውደድ የተነሳ ደግሞ ደጋግሞ ያገኘውን ኡስታዝ ሁሉ እንዳይጠይቀው። አንደኛ ደረጃ መጠየቅ ያለበት ኡስታዞች አቡ መሐመድ ከዚህ በፊት ነግሯቸዋል። ከነ መስረጃ የሰጠህ ኡስታዝ፣ የአጥጋቢ መልስ የሰጠህ ኡስታዝ ሌላ ኡስታዝ ጋር ከሄድከው ፈተና መፈለግ ይሆናል። ወይም የዛኛው ሰውየው እንግዲህ እንትን ለየት ያለ ሊሰጥህ ይችላል። ያኛው እንግዲህ አግራርቶ የሰጠውን ይሄ ሊያጠብቅ ይችላል። ይሄ አጥብቆ የሰጠውን ሊያግራራልህ ይችላል። እንደዚህ አይነት ተተብዑ ሩኸስ ይባላል። ዑለማዎች ዘንዳ የታወቀው ነገር ተተብዑ ሩኸስ ይባላል። ሩኽሳንና ገርገርን ገር መፈለግ፣ ገርን ባለበት መከታተል፣ ዲኑን በቀናነት መያዝ ሳይሆን ገር ያደረግልኝ ሰው ብቻ መፈለግ እንዳለብኝ ነው ነፍስያ የወሰነች ማለት ነው። ሰማለሁ። አላህ ይወደዳቸው። በቃ እንደዛ ገር የሆነልኝም ብቻ የምነግረኝ እኔ የምጠይቀውን ኡስታዝ ገር የሆነ ነገርና የተመቻቸልኝ ጥያቄ ካልጠየቀልኝ ወደ ሌላ ኡስታዝ መሄድ አለብኝ። በጣም በጣም መጥፎ ነው ይሄ፣ በጣም መጥፎ ነው። አንድን ፈትዋ አንድን ጥያቄ ሁለቴ ሶስቴ ደግሞ መጠየቅ በጣም በጣም ፍትና ልስቦ የሚችል ነውና አላህም ይታዝብናል። ይሄ ራሱ በቂ ነው። አላህም ይታዝብናል። ሐቅን ለማወቅ ጠይቀን በቂ ነው ብለን የምንገምተው ኡስታዝ ከጠየቅ ነው ዕልም አለው አላህን ይፈራል ለኔም ብሎ ለማንም ብሎ የሚያዛባ አይደለም። እንደውም ከነ መስረጃ ይሰጠኛል ብላችሁ እናንተ ታውቁታላችሁ። እናንተ ሚዛን አናውቅምኛ እና علم አለ ብላችሁ የምትገምቱትን ኡስታዝ ጠይቁት መጀመሪያ እንደኛ እንደኛ አይነት ሰው ብዙ ጊዜ ባጠይቁ خیر ነው እኔ እንደኔ ያሳብ እንደኔ ምክር ማለት ነው علم አላቸው ከነመስረጃ የተደገፈ ከልብ ወለድ ያልሆነ ሆነ ብሎ እንግዲህ የሚያስተምረው ሰው በቆንጆ የሚያስተምረው ሰው በእንግዲህ በጣም ሐቂቃው ደግሞ በጣም ይገርማችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው የፈለገው ሰው جاهል ቢሆን ፈትዋ ጠይቆ ጥያቄ ጠይቆ መልስ ሲሰጠው መልሱ ትክክል እንደሆነችና ከነመስረጃ ከሆነች በተለይ ሐቅ እንደሆነች ያቃል ግን የመቀበሉና ያለመቀበሉ ችግር ሊኖርበት ይችላል ቀልብ ግን ታቃለች ከዛ በኋላ ፈልገን የምንከታተለውና ሌላ ለሌላ ኡስታዝ የምንለው አስፈላጊ አይደለምና አላህ ብቻ እንግዲህ ያው ይሰጥረን አንዳንድ ሰው እንደዛ ሊያረግ ይችላል ሙሉ ሁላችሁም አይደላችሁም አንዳንድ ሰው ሊሆን ይችላልና መማከር ይኖርበታልና خیر የለውም ለማለት ፈልጌ ነው ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ 3 ደቂቃ ብቻ ሰጣችኋለሁ ካሁን በኋላ ቢስሚላህ ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ተረካቱ ኡስታዝ ይስማል ቢስሚላህ ይስማችሁ ለጀማ ይስማል ማህመድ ይስማል ኦኬ ታይቀ ኡስታዝ ጥያቄ ማህመድ አለ እኔ ግን አሁን ሰላሳ ደረሰብኝ ስለሞታ ሙአቢዲን አንቻር ሚስሎች በቀያው ልጅ የሱ ጥያቄ እንዳለቀ አውሪጂን በቃ ሳትረብዶብኛል ወጣ ነው እሱ ይጠይቅ ጠይቃ እንት ይስላል ኢንሻአላህ አልሐምዱሊላህ ሰላም አለ ረሱላህ ሰላም አለይኩም ባቡካ ጀዛኩላህ ኸይር አውጂት ማብራሪያ በጣም በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ሳይ ነገር ይሄን የሚያደርግ አንዳንድ ጊዜ በልክ ወላሂ አላህ ያዲና ጀሚዓን አንዳንድ በማወቅም አንዳንድ ጊዜ ባለማወቅም አንዳንድ ጊዜ በመረዳትም አንዳንድ ጊዜ ባለመረዳትም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄን ጥያቄ ጠይቆት መልሱ ሳይገኝከው እና ድጋሚ በሌላ ከወር ወር ወር ይጠይቃል ግን አንዳንድም ደግሞ እንደዚህ ብትም ነርሱ ለተለያዩ መሻይኮች ይጠይቁም አሉ ይሄ እንግዲህ አላህ አለኝ ልታቸዋል ነገር ግን ትክክላ ለምንበት አሁን እናንተን ቻጠር ያለ ጥያቄ አለኝ ኡስታዝ እንግዲህ ሀዲስ ነው ይሄ እንዳለ የሰማሁት ነገር የለም ከሰሞኑ ቢነግሩኛል አንዳንድ ቦታ ነው የሰማሁት የሸዋናል ቦታ ያለ ይስቱን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያለ ያገባታል የሚል ነገር ይሄ ነገር ሀዲስ ነው ወይስ አባባል ነው ወይ እንደሆነ አላውቅም ምን ነው ሱረቱ ተህሪም ላይ ሷም አላህ ደግሞ በሌላት ነው ስለአላህ ባያት ላይ እንዲላት ወይስ ታለ ፍራውን ይስተር ረቢ እሚሊ እንደግሬት እንደነሲ ወነጂኒ ምን ቁርአን ወአመሊሂ ወነጂኒ ምን ወዘራሂ በዛ አካሄድ ነው ረሱል ተላህ ስለ ያገባ ሰለ ተባለ ታገባት ደግሞ ከሱ ጋር አትጥቃኝ ፈረች ባንዳ ምን ይገናኝ ነገር ይደረገው ነገር ይደረግ ነበር ይህ ከጥላል ገባል ትንሽ ብቻ አንዱ ልጅ ጀዛኩሙላህ ኸይር السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بابو مكر استاذ مايكل اورسون استاذاتين مايك يا ان شاء الله السلام عليكم بسم الله استاذ بابو مكا قالو عندان كسموني عندان مايكل اورسورو استاذ او ارسمام يالنا فلاغوتاچن جنات يسمحال عندان استي او لانته بتام دمص يسمح له سلمنا التسمم غير غبطو ينكوني فلاغوتاچن جنات يسمحال او يسمح سو قال انجي ياو اجاوتنا غير صرغلوت يا جماعه يسمح سو قال عندان تياقيون برم يغبا سو قال ሁለት ሁለት ተላልኩም አንድ አንድ ጥያቄው የገባ ሰው አንድ አንድ እና ለኡስታዱን ሰዓቱን እንዳይርበት ያ ጀማ ድሬ 3 3 ተላልኩም እኮ ምን ነው 3 ነው ሁለት ነው እንዲያብራቸው ጀማ አንድ አንድ ኦኬ ማይክ ፍሪ ማይክ ፍሪ የገባችሁ ሰዎች ፕሊስ ኡስታዱም ሊወጣ ስለሆነ ማይክ ያዙን አንገርት አይ ቲንክ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሮም ምስ ነው ምናምን መጨረሻ የሚያገባ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ነው መሰለኝ ኢንሻአላህ እስቲ ንገሩታ ያ ጀማ አንዳንድ ስቱኛ አንዳንድ ስቱኛ ጀማ ኡስታዝ ምን ነገረው ሰው ማን ነው አልሰማም ፍላጎታችን ጀነት ይስማሃል ኦኬ እንግዲህ ጃን ኑርና ዘውት ፕሪስ ያዙና በቃ አልሰማንም ያሉን ነው። በቃ ሁለታቸው ቀጥሉና ማይክ ያዙ። በቃ እሱ ሌላ ጊዜ እናደርገዋለን። ሰዓቱ በጊዜ ልወጣበት እሱ ሰዓት ሰላቱ እንዳይረፍድበት ማይክ ፍሪ ያጀማ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን ይሰማል ድምጼ ያጀማ? ሰላሙ አለይኩም። አልሐምዱሊላህ። ኡስታዛችን ባላስቸግሮት ፕራይቬት ጥያቄ ነበር እና 5 ደቂቃም ቢሆን በጣም አስፈልጊና አሁን ያኒ ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ብትችሉ ብታነጋግሩን ፕራይቬት ደስ ይለናል። ኡስታዝ ባው መካ ይሰሙኛል? ጋደኛ ከሆኑ ይሰማል ኡስታዝ? ኡስታዝ خير ان شاء الله ኡስታዝ ይሰማውታል እርሱ? አ ፕራይቬት ይችላል እንደሆነ እሺ መልስ ስጡኝ። خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت مش تجري السلام عليكم بيبي نو هذا كنت تكون شيء اوكي جزاكم الله استاذ باب مكه الله يستر الله ادميتنا رزموت كافيا غا سراون يقبلوت بقى استاذ جرسوان አይደለም መሐመዳ ሄደች ተታ ሄደች ያ እሺ ሌላ ኡስታዝ ማን አለ አሁን ሩም ውስጥ ሌላ ኡስታዝ ኡስታዝ እንጃሙ አይደል ዛሬ ለሰዓቱ ያለው ታጀማ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ አቡ ቁዳማ ባቡ መካውታ ኡስታዝ አቡ ቁዳማ አሉ ማን አለ ኡስታዝ ኡስታዝ አቡ ቁዳማ ኡስታዝ ኡስታዝ ነጋሽ የለም ኡስታዝ ነጋሽ ኦንላይን አለ ይመስለኛል ኡስታዝ ሙሳብ የት አለ ታዲያ ኡስታዝ ሙሳብ እኮ ኡስታዞች ጠፍተው በቃ ፕሮግራሙ ሁሉ ተዘበራርቋል ወላሂ ዛሬ ምንድነው ዛሬ ሐሙስ አይደል ኡስታዝ ሙሳብ አለ ማሻአላ አረ ኡስታዝ ሙሳብ አለ ማሻአላ ማሻአላ ሰምሳበለ ሙስ የለም አይደል ማይክ ጄ ቸናውራሉ አሉ ኦ አሉ አሉ ኡስታዝ ማን ጸለኔ እሺ ለምን ኡስታዝ አሉና እኔ ላይ ይሁን ነው እሺ ልፈልግሽ ሙሙስ አመነጽር ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ የማይስፈልገኝ አረ ነገር በይ ነው ሙድ ምን ልበል ምን ልበል ደርስ ልስጣቸው ሸለ ምን ላርግ ጤና ዳም ኡስታዝ ሙሳ ባለው አላላችሁም ቆይ እስቲ ቼክ ላርግ እኔ ኡስታዝ ሙሳ ባይታዩኝም ኦይ ፈላስ ወጥቷል ኡስታዝ አቡ ሰይሚን ፈላስ ይሄው ተገላገላችሁ አንድ ነገር ከተቺ ወይም ቆይ ቆይ በአንድ ነገር አልከፍትም ኦይ ኡስታዝ አቡ ሰይሚን መጥቷል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ አቡ ሰይሚን እንኳን ደህና መጡ ወይ አና ምመጀኝ አራተስቁኝ ሱብሃንአላህ ኡስታዝ እጃውጡ ኡስታዝ አቡ ሰይሚን ማይክ እየጠበቁት ነው حمص اوكي استاذ ابو قدامه ما شاء الله اوكي مايك استاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة እንዴት አመሻችሁ እንዴት ዋላችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ኡስታዝ አቡ ዑፈይሚን ምንድነው ድምጻቸውን ለማሰማት ሰሞኑን ጠፉሳ አቡ ዑፈይሚን ያላ ارفع يدك حياكم الله جميعا حياكم الله وبياكم وحافظكم ونور وجوهكم ان شاء الله وقلوبكم ايضا استاذ ابو عثيمين يسمونا اوكي كونكشن شجر ايش يا هون اهتاتين ام العابدين استاذ مصعب بروجرام ادار اندي زاري قالاتو ايدلا ايوه ابشروا ابشروا ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يعينكم على ذلك ان شاء الله وطا الله وديت ترى انت تشارل ايش يا جماعه انت تشارل ام العابدين عند 10 دقيقه ان شاء الله عند 10 دقيقه سي يون نغير كفتونا اسو كالمطان يون نغير يشفرالو باذن الله ان شاء الله عند 10 دقيقه هل يون نغير كفتونا ان شاء الله سبحانه وتعالى استاذو كمتو متو كالمتو سلامتنا يجمرنا ويتوصل نغير نبر اسو اندغنا جمرن اسكي ان شاء الله بمولو نا يولن يا الله فقادك هنا ماشي سلامتنا منزومه يا ابو عثيمين يلا ما شاء الله اني تنش راقب يالو 10 دقيقه يلو ماشي يا جماعه يلا مايك فري السلام يا جماعه سلام بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولموچنا ايتوچ يسمع دمزه دمزاله ድምጽ አለ ጀማ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድምጽ የለም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማ ምን ነው ለቀረጋ ብሉ ያ ጀማ ኡስታዝ ማይኪ አላዝም ኢንሻአላህ ማይኪ አዘልም ኮኔክሽን አስጨንቆታል መሰለኝ ኡስታዛችን ይሰማል ከተሰማ እስቲ አንዳርሰኝ ወጥቷል መሰለኝ ኮኔክሽን አጥቶታል ኢንሻአላህ አላህ ይመልሰው አላህ አስተካክለለት በዱዓ አርጉለት ጀዛኩሙላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንድሞችና አይቶች ሰላምታ እናጠብቀው ሰላምታ እናጥብቅ ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር አሁን ለገባችሁ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ይደላላችሁ ማይክሪ ሙአቢዲን ማይክሪ ጀዛከላህ ኸይር Umma ya mata muslima tokuma ande bisa wa hunduma yo tokom nyargina mi a islamuma namu bakachiru so wal jalanni wal jibati tufi lakinni ni arkan najalal rabbi wal ane ni badaha fam na jannata hawine mutokom si rahma awal kita jipine mutokom si rahma awal kita jipine namni muslima kaka matakoti jani nuda manir kamarafiti nuti arrafa la irka sanitane firka fi ko suman dur panne tam sair kamar fi taganne karora yauta tyafne awisani gunne ulama to fanne ilmi taganne qur'an ar-raturunne akkanatti otti hafne adunya ratu honggoine tokuma ya mata muslima tokuma ande bisa wa hunduma yo tokom nyargina mi a islamuma walinudi esi walnujalachisi tikka fi kutta walinnu hammachisi adi fi gurracha walinnu dihesi hiye saaf dureisa walinnu kindesi ulama ite nyarka walnu kafsisi faraddu fasita isan jittu basi isan jalanu hirirsi nutokom si akka ghanni saati walinnu jabe si akka happeti walnu jalachi si akka sahabati waljalanu ofi akka mititi tana hundahu tamfiddu tokum maslamati harkawan haka bannu bakka jirruti tokuma ya mata muslima tokuma ande bisa wa hunduma yo tokom nyargina mi a islamuma namu bakachiru so wal jalanni wal jibati tufi lakinni ni arkan najalal rabbi wal ane ni badaha fam na jannata hawine mutokom si rahma awal kita jipine mutokom si rahma awal kita jipine namni muslima kaka matakoti jani nuda manir kamarafiti nuti arrafa la irka sanitane firka fi ko suman dur panne tam sair kamar fi taganne karora yauta tyafne awisani gunne علماء تفنه علمي دغنه قرآن الراد رمنه اكنت واتحفنه الدنيا راتو هنغوينه الدنيا راتو هنغوينه تقوما يا مات مسلما تقوما عندي بساوا هندما Yo tokom nergina mi a islamuma Walinu diesi walnu jalachisi Tika fi kudda walinu hamachisi Adi fi gurracha walinu dihesi Hiye isa afdure isa walinu kindesi Ulama ite nyarka walnu kafsisi Faraddu fasita isan jittu basi Isan jalanu hirirsi Nutokom si akka hanni isati Walinu jabesi akka happeti Walnu jalachi si akka sahabati Wal jalanu ofi akka mititi Tana hundahu tamfiddu tokum aslamati Harka wal haka bannu baka jirruti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده ولا شريك له لا إله إلا الله ولا إله إلا الله له الملك وحده ولا شريك له بسم الله بيه لجمر من قديه مسكان أي قبول الله لواحده أي ولدين ولد أحدون أحده الصلاة والسلام على محمد الصلاة والسلام يرد إلى يوم الأبد وآله وأصحابه والتابعينه وحده لا شريك له السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدوا لبركة باسم رب الأنعم الله بفقار وسطن دين الإسلام الحمد لله بل في ليل والأيام يا قناني انقيت بهمام بسلام بنبياتي الله صلاة الناس سلام يورد باجونا إلى يوم القيامة وطن تحت الظلام قال النسياقه وحده ولا شريك له لك الحمد ربي هدرسي قلتا بارش وبال بيت بالله إرداتا الحمد لله يا بجل انقيتا وجك والنار كل نيكالات كريتا لك ولا تثبت على بين قديتا تنزاو للرامر كاقوم كبت بوتا يا مدينة والأحوال يا مؤمن وشونيتا زرزر مقترون باين ورين يمتلوتا لكن اندوليتا ولا استوساته وحده لا شريك له وجم هدبت بوتا وسال الشاقر يا نبر ونحوال انديت اند نبر يا الناس فنتك يا اسلام وجنبر يا مدينة ونحوال يدعوى ونقر مهاجر وجنة يا انصار وجم التامر يا قرآن بير سبهنا ومفتر يا رحمن وملك تدنبر لما الشاقر تحت ظل الاسلام ونوم التبابر يا الله فارتي نبر مسارة تاجه وحده ولا شريك له لا إله إلا الله بجانا السبب دستور من الله قرآن ينقبه إنه موجدون يمكر عربون واندم لو اندموا يمتساسبون بسلام سنة مكبر طلاب سيتواب لا إله إلا الله نبر سببه يقدمت مؤمن ويسرت باقبابه أحمد مهببه السلطان واجه وحده لا شريك له لا إله إلا الله قالت واتنشنات ودرنت مقبيع مكفجع كل فنات لا دم لجوش اللو تاوج نسانت لزهن أو نبيات وشي تلاقبت بجاهل يا حياة تاوت كمقزات مسجد ما قبضنو اندكر لفترتات لفتاري بيشان دون مقزات مبرار يا قرآن نوو لتقبر بات لمن درلان دقر سايو العالمات هيوت للمرابات يتاوجنه وحده لا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله بزي باكر قالات يتقلسبات من ما ينسوا يميزان كبدات يا إمام مقلت عوصة وإيمان النات يا زر يا مدب يا قوصة ليونت يا زياوات متامنش كل موتات لا تقر لنجو عن بالناس بسرات يا عرب يا أجم يا بتام يا دهامنات يا فتح مسرات لمخلوق مخلوقات يا إمام سلسونك طول عمان ابات ما من نوبان دالله لا يشارك بات لا وقوه شلمات كتكبره وحده لا شريك له الله هدايه سجر لفلقه الله هدايه سجر لفلقه قلب لشهدتين كفتي عدرقه الله لم يشاسه وسطه ويعسعدقه يا توحيد مصدر بقلبه يعرقه يا كونه بالبيته قد نققه لا إله إلا الله شرك يترعرقه يهنا مؤمن وجنا عندي عدرقه واسنت ويتنفقه يفعل ما يشاء وحده لا شريك له إن بطش ربك لشديد يا شاون يمسرى فعل لما يريد بالله نبى نبي محمد برهان يتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة يسمع سمع يا جماعة أحسنت يا أختي أوكي إن شاء الله يا أستاذ ألمتم إسكاون درس ألمتم ألمتم عجيب بك عند ذاك هنا تلعن عندي هنا نقر جمرا نبري مثلن يال يا جماعة تلعن تنين نبرات تسويج أيوة أيوة نسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله نسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله يلا إن شاء الله نجمر لنا بإذن الله إيش بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى فكارك هنا زاري لما يتيمن مكرو آداب الدعاء يا دعاء سرآت ويمسن سرآت يهنال من البعض እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች ካለን ባለፈው ፕሮግራማችን ቀደም ሲል ማለት ነው ሰዎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲለምኑት እሱን ሲጠሩት ለምን አልተቀበለንም ብለው ቀደም ሲል ከነበሩ አንድ ታዕበይ ዘንዳ ሄዶ አንድ ሰው ጥያቄ አቀርቦ እንደነበረና በጊዜው እጅጉን አስገራሚ እጅጉን አስተማሪ ሆነን ምላሽ ሰጥተውት እንደነበረ 10 የሆኑ ነገሮችን ለማየት ሞከረናል። እስኪ ደግሞ ዛሬ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እነዛ ነገሮችን ካጤነን በኋላ ደግሞ ዱዓን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲቀበለን ከሚያግዱ ነገሮች የሆኑትን የተወሰኑትን ለማወቅ ከመከረን በኋላና እነሱን ከተገነዘብን በኋላ ዱዓ الله سبحانه وتعالى سنጠይቀው እሱን ስለምነው ወደ እሱ እጃችንን ስናነሳ ለናሟላቸው የሚገቡ ስነ ስርዓቶች እንዳሉ رسول عليه الصلاة والسلام በሐዲታቸው አስቀምጣል። እንደዚሁ ዑለማዎቻችን እስቲንባጥ አድርገው አስቀምጣውልናል። ታዲያ يا الله سبحانه وتعالى فقالك هنا زاري النزي النقروج بسفيو لما يتسئن موكرا لن بتشعر المدن هلاتشن المسكي النزي النقروج لما وك لما تقنزب ان موكر عند سو دعاء ويم الله سبحانه وتعالى بميت اي كبات بميلا من البات كزي ሊያሟላቸው የሚገቡ በርካታ ስነ ስርዓቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ የመጀመሪያውና ግንባር ቀደሙ ሊሆን የሚገባው አይብዳ አዳኢ ቢሐምድላሂ ወሰላቲ አለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይختም بذلك ሰውየው ዱዓን በሚያደርግበት ጊዜ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላን አመስግኖ السن أودسو اندزيهم برسول عليه الصلاة والسلام لي صلوات أوردو لجمر يقبال دعاون اندزيهم بدعاو مجرش علي اندجمرو أدرقو اللهنا مسقنو رسولنا عليه الصلاة والسلام بساتشو لي سلامنا صلوات أوردو صلوات ربي وسلامه عليه لترس يقباليه كدعاء سنسرعاتوش عندنا قنبار قدمونا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بان نقص الناقر من دنيالوت علي رضي الله عنه طبراني بزقبوت حديث لي كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم إيان داند دعاء لمنا إياك إيوتشو اللباتك على يتقدبو يتقاردوناتشو من سكر برسول عليه الصلاة والسلام لي برسول عليه الصلاة والسلام لي صلوات أوردو اندازيهم بس ساعد شو بيتسبوك لي صلوات أوردو اسكال تجمّر درس دعاوك باتك علي من دناتشو يتقدبوناتشو الله سبحانه وتعالى من لاش آيث اتباتشون بلو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ينقرالو اندازيهم رسول عليه الصلاة والسلام بليلا حديث فضالة ابن عبيد الله رضي الله عنه سنناقر منارو قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته او بيكنو تشغراغات مونيا الله دعاءنا لتقبلهم اكلهيد حاجه اللبين دعاء ادرجلين اكليت هوي باكشن بدعاء شاطرشين حاجه اللبين يمنل سوت بتري ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እነዚህን አዳቦች ስነ ስርዓቶች ለናጤናቸው ተግባራዊ ልናደርጋቸው ይገባል። አልሙሂም ፉዳይል ፉዳላ ابن عبيد الله رضي الله عنه من قالوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى عند سو دعاء من يادر قبت وقت رسول عليه الصلاة والسلام سموت يهلنا يسوي دعاء بجمع ربت وقت الله سبحانه وتعالى على لكم السن على مسجنهم السن على ترارهم نبر ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من ذي هو برسول عليه الصلاة والسلام لي صلوات على ورد من نبر رسول عليه الصلاة والسلام يهنن بسمو قزي من قالوا عجل هذا قالوا يسوي تتعدف تشاكل قالوا رسول عليه الصلاة والسلام ثم دعاه كذام طروت الناس ويون فقال له أو لغيره أي شك الراوي لسوا من إلاسوا رسول عليه الصلاة والسلام اندها لت من قالت إذا صلى أحدكم كان أنت عندك وإذا دعا أحدكم كان أنت عندك دعاني أدرق يهون اندهون فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه الله أمسقنو السن أود صوت يميقبون وداتي أدرقو سيابكا يجمر على رسول عليه الصلاة والسلام ثم كزيام دقمو يصلي علي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء برسول عليه الصلاة والسلام أي بني لي وداسين صلوات كورد بهلا كذا بهلا يمي فلقوا النقر دعاء مادرق جمل برو رسول عليه الصلاة والسلام تنقرال إهن الحديث أبو داود إن ترميدي زقبوتا الإمام الألباني رحمة الله عليه تككرن يا زقبان وسينوم انقري درجاون ستوتا المالتنو ندزيو بيلاك الرسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام بريلاكا للا عند صحابي تملكتوت رجلا آخر يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الله ألقوت أمسقنوت برسول عليه الصلاة والسلام لي صلوات أوردو سيادكا كالله يميفلقوا النقر مت أيك في جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أيو تملكتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المصلي أدعو تجب وسل تعطى أرت رسول عليه الصلاة والسلام أنت دعا يمت تدرقهم كسويهي تيك الله سبحانه وتعالى يستهل تيك تستهل له تلقس هل بلو رسول عليه الصلاة والسلام من لا شاتون ستوت نقري كزي من ملكته من دنو عند سو دعا ما درق بمجمر بتكزي اللهم أمسقنو برسول عليه الصلاة والسلام لي من ما درق اللبت صلوات ما ورد إنو ربتال صلواتنا حامد ويمدقمو الله سبحانه وتعالى ما مسقن أسم الكتب فلقوا عليم ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه جلاء الأفهام بميبالو كتابات شولي سنة سرعات الناس لدنبو ياسك أم أثنى قرال يه سوست أينات سرعات وشالو صلوات سن المالتنو دعا من هذا الدقزي بمن أينات ملكونو صلوات من هذا القو بمن أينات ملكونو الله سبحانه وتعالى من من هذا القو يمنا مسجنو النا دعاتنو يمن جمرو الساعة توسينا قرو بسوست أينات من قر مادرق إنك لا لنالو عندن يو أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى رسول عليه الصلاة والسلام لا يوداسيون يمي أدرقو صلواتون يمي أدرقو متى نوالو دعاون سيجمر با الله لا يمسقانا كورد بوهالا مالتم الحمد لله رب العالمين بلو كذا والصلاة والسلام على رسول الله لنا يمي فلقو النقر كالله سبحانه وتعالى يتأيك على دعاون ياسكتلال مالتنو يه يمجمريو أينت هيدتي هنا المالتنا ولتن يوم سنقر ولتن يوم درجة من دنواره أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما من مالتنا هي مالت مجمريا الله سبحانه وتعالى يا مسجننا وليهن صلوات برسول عليه الصلاة والسلام لي يا وردان صلوات برسول عليه الصلاة والسلام لي يا وردان كذبوا هلا دقمو يمي فلقوا النقر كالله سبحانه وتعالى يتأيك قال يلمنال مي فلقوا النقر ياسكم متعال مالتنا كذبوا هلا مترش علي دقمو اندقنا يملسنا اللهنا مسقنو برسول عليه الصلاة والسلام لي من أدرقال صلوات يا وردان مالتنا بدعا لي يا صلوات أدرى رقنا مالتنا صلوات ربي وسلامه عليه ሶስተኛው ደግሞ አይነት ሂደት እንዴት ነው የሚሆነው? አይሰሊ አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ አወሊሂ ወአኺሪሂ ወየጅአለ ሐጀተሁ ሙተወሲጠተን በይነሁማ አፍወን ሁለተኛው የሚሆነው የቅድሙ ስተት ነው። ادغمو الله اندغنا ሁለተኛውን አይ ዩሰሊ عليه في اول الدعاء وفي اوسطه وفي اخره ሁለተኛው የሚሆነው መጀመሪያ ላይ አላህን ያመሰግናል ከዛ ሶላዋትን ያደርጋል በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ከዛ ዱዓውን ማድረግ ይጀምራል ዱዓን ያደርጋል መሐል ላይ ሲደርስ እንደገና አላህን ያመሰግናል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን ያወድስና እንደገና ተመልሶ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ዱዓ ውስጥ ይገባል አላህን ይጠይቃል ማለት ነው መጨረሻ ላይ እንደገና الله انا مسكنو برسول عليه الصلاه والسلام لا صلوات يوردال معناتو يي ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ቀደም እየተከስኩት ይሆናል ያ ምንድነው መጀመሪያ አላህን ያመሰግናል ከዛም ዱአን ያደርጋል ማነው አላህን ያመሰግናል ሶላዋትን ያወርዳል ከዛም በኋላ ዱአውን ያደርግና መጨረሻ ላይ ሶላዋቱን ያስቀምጣል በሶስቱ መሐከል ይሁንታ አለ አንደኛው መጀመሪያ ላይ ብቻ አላህን አመስግኖ ሶላዋትን ብሎ ይጀምራል ይጨርሳል በዛው ሁለተኛው ደግሞ አላህን ያመሰግናል ሶላዋትን ይላል ከዛ በኋላ ዱአውን ያደርጋል መሐል ላይ ሲደርስ እንደገና በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋትን ያወርዳል ተመልሶ ዱአውን ይቀጥላል መጨረሻ ላይ እንደገና በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋቱን አድርጎ ይዘጋዋል ዱአውን ማለት ነው ሶስተኛው አከይድ እንዴት ነው አይደል ሶስተኛው አከይድ መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናል ከዛ ሶላዋትን ያደርጋል ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሶ ዱአውን ይቀጥልና እስከመጨረሻ ድረስ ዱአውን ይቀጥልና መጨረሻ ላይ እንደገና ምን ያደርጋል አላህን አመስግኖ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋትን ያወርዳል ኢደን የመጨረሻው የሚሆነው በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋትን አወርዶ ከዛም ዱአውን ያስከትላል ከዛ መጨረሻ ላይ እንደገና ዱአውን በምን ያጅበዋል በሶላዋት ያጅበዋል ከመጨረሻና መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ግልጽ ነው ያ ጀማዓ በዚህ አይነት መልኩ ምን ማድረግ አለብን ዱአችንን መጀመር ይኖርብናል ማለት ነው ናም ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን ሁለተኛው ምንድነው አዱዓኡ ፊ الرخاء والشدت ይትልቁና ዋንኛው ቁም ነገር ነው ያ ጀማዓ በደንብ እናጢ ነው በደንብ እንረዳው ብዙ ጊዜ ሰዎች ደስታ ሲያጋጥማቸው ጥሩ ነገር ሲሆኑ በጤና ጊዜያቸው በሀብት ጊዜያቸው ምንም ችግር ሳይደርስባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርግፍ አድርገው ይተውታል Subhanallah አላህን እርግፍ አድርገው ይተውታል ለክ ጭንቀት ሲመጣበት ችግር ሲያጋጥመው ወዲያውኑ ወዴት ይመጣል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲሮጥ ይመጣል እጁን ያነሳል ማለት ነው ይህ የሙእሚኖች ባህሪ ፈጽሞ አይደለም ግልጽ ነው ያጀማ የሙእሚኖች ባህሪ እንዴት ነው ከተባለ ዘወትር በደስታም በጭንቀትም ጊዜ አላህ በጭንቀት ጊዜ ብቻ ዱአን የሚያደርጉ የሆኑ ሰዎች እነዚህ አይነት ሰዎች የሙእሚኖችን ባህሪ ሳይሆን የነዛ የሙሽሪኮችን ባህሪ ሊላበሱ ይችላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን እነዛ ሙሽሪኮች እነዛ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያጋሩ ሰዎች ችግር ሲያጋጥማቸው ወዲያው ኑሮጠው አንድየን ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንፈልገውበት በደስታ ግዜማ የሚያወሱት በርካታ ነው ሰኞ ፉላንን ነው ማክሰኞ ፉላንን ነው ሮብ ደግሞ ሌላ ነው ቅዳሜ ሌላ ይመጣል አከፋፍለውታል ማለት ነው ይህ የሙእሚኖች ባህሪ አይደለም አበደን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነቱ ስርዓት የነዛ የሙሽሪኮቹ አላህን ዘወትር የሚያስቀይሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሩ ያላቸውን የማይሰሩ ሰዎች አላህን የሚያምጹ ሰዎች ባህሪ መሆኑን ሲናገር አላህ ምን አለ واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون عجيب كونه سبحان الله انزا مشركوت بلو معناته الله سبحانه وتعالى مركب لا يوتو غزون جمرو كفتنيا چنكت كفتنيا چغر ما ابلو سيطادفاچو اني كغرا عندين ادنن بلو چواتاچو ريلقوتار ودياونو سبحان الله فلما نجاهم الى البر كنبروبت كبحر ودايبسو الله سبحانه وتعالى بفقادو نصاص ياوطاچو ወዲያውም ይላሉ ኢዳሁም ይሽሪኩን ወዲያውኑ በአላህ ላይ ያጋራሉ ዛሬ ማከሌ ባይኖር ኖሮ شیخ فلان ኮን ያዳኑን አከሪ ኮን ያዳነኝ የሚባለው ነገር ይመጣል نسأل الله السلامة والعافية كنديه አነት ባህሪ ልንወገድ ይገባል ስለዚህ አላህን የምንለምነው መቼ ነው መሆን ያለበት ሁሌም አላህን ለማኞች መሆን አለብን በደስታም በጭንቀትም ጊዜ رسول عليه الصلاة والسلام ترمذي በተገቡት ሐዲስ ውስጥ ምንድነው ያሉት ترمذي በተገቡት ሐዲስ ውስጥ رسول عليه الصلاة والسلام ምን አሉ من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء تملكته يا حديثون ملكت بدن باطينو تسكي رسول عليه الصلاه والسلام اندي هيالو كونو من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب بچنقتنا بمكرا غزي الله سبحانه وتعالى دعاون اندي يقبلو يميفلغ يونه سو كاله اها من يهولارو فليكثر الدعاء في الرخاء بدستاو غزي دعاني ابزا قالوا رسول عليه الصلاه والسلام اذا كدعاء سرعاتوچ وسط سنه سرعاتوچ وسط الله سبحانه وتعالى يمنلمنو بچنقت غزي بቻ ሳይሆን እንግዲያው ሰብ በደስታ ግዜም አብዝተን الله سبحانه وتعالى ለንለምነው ይገባል انظروا الله سبحانه وتعالى بالقران بسوره الصافات قطر 143 እና 144 ላይ የተናገረውን ተመልከቱ ነብዩ الله يونس عليه السلام الله سبحانه وتعالى አዘውትረው የሚያመልኩ አዘውትረው በሱ የሚረዱ አዘውትረው الله سبحانه وتعالى የሚጠይቁ ነብይ ነበሩ نعم انه نبي الله يا الله سبحانه وتعالى نبيوك زوتر ابذاهاتون كالله يميطيقو بسو با الله سبحانه وتعالى بቻنا بቻ يميتاغزو ناتشو يا الله نبيوك سوچم الله سبحانه وتعالى زوتر ابستو اندي طيقوت اسون بቻ اندي لمنوت يميازو نبيوك نبرو انا اساتشو مندني منوت كي تملكتو چنقتو متاباتشو غزي እዛ አሳነባሪ ሆድ ውስጥ በገቡ ጊዜ ምንድነው ያደረጉት? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመኑት አላህን ጠየቁት አላህ የሳቸውን ነገር አስመልክቶ ሲናገር ምን አለ? فلولا انه كان من المسبحين እሱኮ አላህን አዘውትረው ከመያጠሩት እሱን ከመለምኑት እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲደርስላቸውና እሱ الله سبحانه وتعالى ان ديرداچو كميطيقو اسون كميماصنوت سوت بايهون نورو من الله سبحانه وتعالى للبث في بطنه الى يوم يبعثون سوت اسكميقسقسوبت غزي درس اها بذا باسانه بار يهود است بقويو نبر بلو الله سبحانه وتعالى يناغرال من تكماچو من درو تقمام ازي غار كذا نجاوطاچو من دنو ዘወትር በደስታ ጊዜያቸውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይማጸኑት ይለምኑት ስለነበረ ነው ስለዚህ ያ ጀማዓ ዘወትር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚለምኑት ሰዎች ለነሆን ይገባል ማለት ለነሆን ይገባል ግልጽ ነው ይህ ሁለተኛው ነው ወደ ሶስተኛው እንምጣስኪ አንድ ሰው ዱዓን የሚያደርግ የሆነ ሰው ምን መሆን አለበት ሊያሟላው ከሚገባ ስነ ስርዓት ውስጥ ما شاء الله ام معاذ ما شاء الله بارك الله فيك نعم ثلاثه ما يتكسنوا ان شاء الله ودمي يقتلوا ان شاء الله انغبالن اندغنا اندغماچو بيينو منالو لا يدعو على اهله او ماله او ولده او نفسه من مالت نو هي بلو مالت ببيت سبوچو لاي وي بنبرتو لاي وي بلجوچو لاي وي براسو لاي دو اغاغم يلبسم نو جلص نو بمنو لاي ببيت سبو لاي በነብረቱ ላይ በልጆቹ ላይ ወይ ደግሞ በራሱ ላይ ዱዓን ማድረግ የለበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥፎን ነገር እንዲያመጣበት ለዚህም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ውስጥ እንዲህ አሉት جابر رضي الله عنه ሲናገሩ ምን አሉ في الرجل الذي لعن بعيره عند سو ግመሩን በረገመ ጊዜ رسول عليه الصلاه والسلام سيسمو منالو من هذا اللاعن بعيره من هذا اللاعن بعيره من نو هي جملون يميراغمالو رسول عليه الصلاه والسلام جملون كونو تملكتو جملون يميراغم من نو الله اكبر جملن انسان انكون مراغم اند يلبن رسول عليه الصلاه والسلام يياستمارون نو انظروا اسلمنا يسبعوي مبتن ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም እንሳትን መብትና የነሱን ክብር እንዴት እንደሚጠብቅ እነሱን እንኳን መርገም የለበንም ሱብሃንአላህ ሰሉ አላ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ ዐለይሂ ያ ጀማዓ ወላሂ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሰለዋት ልናወርድ ይገባል በተለይ ዛሬ ያለንበት ለሊት ምንድነው ሐሙስ ነውና ነዓም قال انا يا رسول الله اني ننيكو يتراغمكو تعالاتو للرسول عليه الصلاه والسلام وشت يلم مدبق يلم ودوالا يلم رسول عليه الصلاه والسلام ما انه يتراغمو قالو سويو والدبقم الششم اني ادلهم ما لالم من قالو ديونو يا الله ملكتنيا هوي صلوات ربي وسلامه عليه اني ننيالاتو قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون كزيه جمل لا يولد بترجم انسسا ان ياتكتلن السن يزهلوت رسول عليه الصلاه والسلام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام قتلوا منالو لا تدعوا على انفسكم بنفسيوچاچو لاي دعاء ناتدرغو راساچو ناترغمو ولا تدعوا على اولادكم بلجوچاچو لاي مندزيو دعاء ناتدرغو قالوا رسول عليه الصلاه والسلام ولا تدعوا على اموالكم بنبرهوچاچو لاي مندزيو قالوا رسول عليه الصلاه والسلام دعاء ناتدرغو لمن قالوا رسول عليه السلام قتلوا لا توافقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فيستجيب لكم من معناتنو منال باتكو قالوا رسول عليه الصلاه والسلام يهنن دعاء ستارغو ستراغمو منال بات الله سبحانه وتعالى دعاء يميقبلبت غزي الله ادلل يان غزي تغاطمو يان غزي غطمو አጋጣሚ ሆኖ አላህ ተቀብሎ ያ እርግማኔ ይፈጸምባችኋል ወን ይሆንባችኋል ተብሎ ስለሚሰጋ ነው ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ ሙስሊም ዘግቦታል ሐዲሱን ስለዚህ መራገም ቤተሰብንም ልጅንም እንዲሁ ደግሞ ከብቶችንም ይሆነ ንብረታችንን በአጠቃላይ በዛ ላይ ዱዓ ማድረግ የለብንም ይህ ሶስተኛው ስርዓት ነበር ወደ አራተኛው እንሄዳለን አራተኛው ስርዓት يخفض صوته في الدعاء بين المخافته والجهر ዛሬ ሙአድል ከኔ ጋር ውድድር ይዛለች እስኪ ተቀጥ ያለስ እና ያለን ኢንሻአላህ እስኪ እንደምትቀጥልና እንደማትቀጥልና ያለን ኢንሻአላህ ዋናው ኢስቲቃማ ነው መቀጠል ነው እስከመጨረሻው ኢንሻአላህ يخفض صوته في الدعاء بين المخافته والجهر دعاون በሚያደርግበት ጊዜ ድምጹን ዝቅ ማድረግ አለበት ነው የለበትም نعم الله سبحانه وتعالى بمن لمن بغزي دمصاچنن زق ادرغن دمصاچنن زق ادرغن يا جماعه تملشالو ايوه الله سبحانه وتعالى بمن لمن بغزي بمن لمن بغزي دمصاچنن زق ادرغن راساچن بيتشا مسمات بمنچلبت ملكو مهون አለበت دعاء سنادرغ لمن دمصاچنن ماسچمچو يلبنم لمندنو هي الله سبحانه وتعالى عنده هلال ادعوا ربكم قيتاتشو لمنوت السون تأيكوت تضرعا وخفية تنانساتشو تواردتشو نها دبك بلاتشو إنه السكو لا يحب المعتدين إن الزاد برني ميالف سوتشن الله سبحانه وتعالى أي ودم آل رسول عليه الصلاة والسلام نعم ينن واسم الكتو رسول عليه الصلاة والسلام باند حديثاتشو سيناقروا من بلوات رسول عليه الصلاة والسلام بعند حديثاتكو سيناقروا من بلوال أبي موسى رضي الله عنه سيناقروا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كرسول عليه الصلاة والسلام قال من قر لي نبرني لالو كرسول عليه الصلاة والسلام قال من قر لي نبرن فجعل الناس يجهرون بالتكبير سوچ دمصاچون كف ادرغو الله أكبر الله أكبر يارو ما سمعتشون قتلوا على رسول عليه الصلاة والسلام منه جابر رضي الله عنه موسى أبي موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول عليه الصلاة والسلام منارو أيها الناس إن أنت سويت ويارو اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن أنت كوروك يهنن ويدك موجودا يما يسمى يهنن قتار اللي مثل منوتنا اندو اسكي رقابلو إنكم تدعون سميعا قريبا كربنا يمي سمى يهنن قتار يمت تروت وهو معكم السم كنا انتقار نبلو رسول عليه الصلاة والسلام تناقروا لنا سلزي مجوه يلبنم مجوه يلبنم كسرعات وسط دمتاتشن تنش زك عدرقن الله سبحانه وتعالى بن لمنو يمرت علنو كسرعتنا نعم كتايو من دنو كتايو من دنو يلحو على رب أو يلحو على ربه في دعائه دعاء بميادر قبت جزي الله سبحانه وتعالى لما كنتنا زاري لمن يوان تقبلن بنيم بيه زنبيه مكمت يلا بنيم تسفى مقرات يلا بنيم الناس الله سبحانه وتعالى أزوترو مجاكتك أزوترو الله سبحانه وتعالى ملمن اللبت أزوترو اللهم ملمن اللبت زاري لما كونا الله سبحانه وتعالى تسفى قرته نقرمته يلا بهم قلت أنه هلم الله سبحانه وتعالى ملالسن متأيك على اللبن نعم رسول عليه الصلاة والسلام وإم أنس ابن مالك رضي الله عنه سنقر منه ألظوا بهذا الجلال والإكرام هذا الجلال والإكرام بملو أزوتراتشو الله سبحانه وتعالى أيقوت فالعبد عند باريا يكثر من الدعاء ويكرره دعاء بميادرق بجزي عند دعاء أبستو هلهم دقاقمو مادرق اللبت ويلح على ربه بتكرير قوته وإلهيته يا الله سبحانه وتعالى قيت النت يسون تنكبك بالنت يسو يا الله سبحانه وتعالى ينقروتش هلو أستنباري النتنا فالثامي النتن إياوسا يسون سموتش يسون بهريوتش هلهم إيا قلته الله سبحانه وتعالى متأيك النام لمن اللبتنا بعند حديثة رسول عليه الصلاة والسلام بخاري النام مسلم بزقبوا تلي منارو يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي من مالتنا رسول عليه الصلاة والسلام من دزلالو لان داتشكو الله سبحانه وتعالى دعاتشهني كبلاتشها لالو رسول عليه الصلاة والسلام اسكال تشاكو لدرس من برو فيقول قد دعوت فلم يستجب لي اندو الله نكوت ايكوتين يالتقبلن ينبرو كنا انتا انداتشو اندايتشاكول انقدي اوسا ازوترو الله سبحانه وتعالى يتأيك اندازيه دقمو الله سبحانه وتعالى بمي تأيك ببيت جزي تشاكولو الله كوال تقبلن ينبرو سموتان ايابزان نعم كتايو يمي هونو من دنو دعان بمنا در قبت جزي دعان بمنا در قبت جزي الله سبحانه وتعالى سنتيكو الجاتشنن سنانسا سننمات سنو لا الله سبحانه وتعالى يسرانو وانجل كال قتايو هوي أني كون دزي وانجل سريت شال لهن قتايو هوي أنت دقمو بني لا يالله نعمة بني لا يالله تقا يمي كوت ترار اللهم بتعام بزنو إيالة يسرعون وانجلنا الله سبحانه وتعالى يوال اللي تنتقا ماوسات اللبت قلت سنو هي أو من دني ألنو يسرعون وانجل دزيو دقمو الله بسولا يوالا ونتقا إياوسا لا الله سبحانه وتعالى ما ساوقنا كسو يميفلقون النقر متأيك اللبت رسول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار يستغفاروش هلو عليك قابلو ياسكمت وتساند تلق دعال يا دعاء من دنو شداد ابن أوس يتبالو التالق صحابي سينا قروا منارو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار يا استغفارك عليك أكوالو أن تقول أني لتنو اللهم قتايهوي كلها تشنم لنحفزو يميقبا دعانوه سيد الاستغفار بك يا استغفارك هلو عليك أمين بالوه هنا إن كرفز المنال أنت علينا نعم كلاتنا من نحفظه ويقبل قلتنا يا جماعة قلتنا دعاون دمي كتلونه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من مالتنا اللهم أنت ربي اللهي قتايهي أنت يني قتانه تنكباكا بينا بالولتاينه قتايهي لا إله إلا أنت كانت بستكر بأونت يميملكوت أملاك يلم بأونت يميملكوت أملاك يلم خلقتني أنين أنت فترة هنيال زي مدر لا أسقني تهنيال وأنا أني رقمو عبدوك يانت بارياني وأنا اندازيه أني على أهديك لانت بقباوت كال كدان ووعديك بقباوت كالنا بقباوت كتارو مسارتنو يمجنيو ما استطعتو بشالكوت يهل بشالكوت يهل يانتن كالنا يانتن تئزاز افسم اللهم أعوذ بك بانت متبك اللهم من شر ما صنعت كسرعوت مدفوبة تكالي بانت تبك اللهم أبوء لك بنعمتك علي أنت بني لي يوالكون سقا قيتايهوي أنت بني لي يوالكون سقا أرقا قيت اللهم آمن اللهم اندازيهو أبوء بذنبي يسرعوتنم وانجل اندال قيتايهوي لأنت أرقا قيت اللهم آمن اللهم وانجل سريتش اللهم قيتايهوي فاغفر لي انام اباك قيتايهوي اباك قيتايهوي مهرتهان لقسين مهرتهان ستين وانجلين مارين فاغفر لي فإنه نقركو لا يغفر الذنوب إلا أنت وانجلين يان أنتكو ما نم أيمر يان أنت ما نم أيمر منا قيتايهوي وانجلين مارين مالتنا سبحان الله اندي تدسم من دعانه والله اندي تدسم من دعانه تملكته اللهم أنت ربي اللهي أنت قتينا تنكباكا بينا لا إله إلا أنت كانت بستكر بأونتي يميملكوت أملاك يلم خلقتني أنين فترة هنيال وأنا أني عبدك يانت بارياني وأنا على أهدك وعليك ما استطعت أني بتشاري متن يانتنك الكدان يانتن تأزاز فتسمع اللهي أعوذ بك من شر ما صنعت كسرعوت مدفو وانجلم بانتو تبك اللهم أبو لك بنعمتك علي أنت بني لي يوالكون سقا آمن اللهم أرقاق قطع اللهم فتسم والكدم وأبو بذنبي ما تيمسون انقيتايه بزو وانجلو تنسري تشال لهم ينا وانجلم مال سرهم بي فتسم والكدم آمن اللهم وانجلو تنسري تشال لهم انقيتايه فاغفر لي النام قيتاي ماري فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نقركو قتايهي أبوء إليك مالت ودانت أرقاق قتال لهن الكدم أو سرتشال لهن بي آمن لهن مالت آمن لهن فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وانجلنكو أنت أنجي ما نم أيمر مالتنا رسول عليه الصلاة والسلام من قالوا كتلو قال أندي هالو ومن قالها من النهار موقنا بها بكنو كفل أجزي يهنن دعاء آمنوا بيت ارقت أن يهنو يهنن دعاء بكنو أجزي يا لسو قالوا رسول عليه الصلاة والسلام فمات من يومه يزاك أن يموتي هون اندهون يهن دعاء بلو قبل أن يمسي كما مشتو بستفيت فهو من أهل الجنة يا رب أرك الناس وارقن قتاة شنوي رسول عليه الصلاة والسلام من قالوا يهسو كجنة سووش نوعه يهسو كجنة سووش نوعه رسول عليه الصلاة والسلام من بلو بكأنو كفل قزي آمنوا ببت ارقت أن يهونو يهنن دعاء درقية ونسو على رسول عليه الصلاة والسلام كما مشتو بستفيت كموتا يسوي من النار يجنة سونا وآل رسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة زيرو مستقلا نسو اسكي أندان نستوين بالله أندان نستوين بالله عليكم اسكي أندان إن شاء الله يلا بارك الله فيكم يا جماعة عجيب كون وسبحان الله انظروا رسول عليه الصلاة والسلام كتلوا من قالوا مسلاته ومن قالها من الليل بليتك فلقزيه هندعا عليه ونسو بليتك فلقزيه هندعا للرقسو وهو موقن بها آمن ربت الله سبحانه وتعالى اندم مرو الله سبحانه وتعالى مهرتاو اندم لقسو الله فتصمو اندم ما يتأكن ببت السوء الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف رحمن اندهن اوقو حليم اندهن اوقو يهن دعايا لسؤال رسول عليه الصلاة والسلام بليلة كفل قزي فمات كذا بموت قبل أن يصبح كمن قاتوا بستفيت بموت فهو من أهل الجنة يسويك جنة سونو قالوا رسول عليه الصلاة والسلام يا ربي اجعلنا من أهل الجنة يا ربي قتات شنوهي كجنة سوت شادر قل أحبتي في الله بتشال المدأن إن شاء الله حديث رجم عيد اللب حديث ورجم أرلم والله دعاء ورجم أرلم والله إهن دعاء سكي إنا درقو يا جماعة إنا درقو والله إنا درقو يه بآخرة يمنا قنيو فضلنا رسول عليه الصلاة والسلام إذا كسل لنكويه بآخرة الله ذن سنقنين سنموت جنة قبان يا روت جنة قبا إجنة سونو إجنة قوادنون ويلتكو رسول عليه الصلاة والسلام بدنيا دقمو يمنا قنيو فضائل والله نملاكو تقطرو يميزلك غير الله تقطرو يميزلك غير الله عندك انسي عندي تاغطامي لنغراچو اسك استغفار اغطاميوچ بزو نو استغفار اغطامي والله عندي هنا سويه يمسجد زبنيا نبر يبارال يمسجد زبنيا نبر ان امام احمد خلقوا امام احمد امام اهل السنه والجماعه بعد وقت مسجد مغبات يكلكلالو سويه مسجد زبنيا نبر امام احمد سويه زند يهدونا باك مسجد اللي بفكر لين يلوتال ايون إمام أحمد رحمة الله عليه مسجد كما قبعد تكلك لو نبرنا مسجد زبنيا زنده دو أباك هنا السوء ساتشونا يوكم نبر كذي ساعت بوالا ما نمسو مسجد مقبعد يلبتم تبلو مسجد مقبعد يلبتم تبلو مسجد زكتوال إيه رونا ليتك فلقزي مسجد مسجد أمرات شو أباك هنا مسجد لقبع فكار اللين يلوتان لما ثاني مت سوي جواي فكر المراتش أيه هون المراتش باك بلو إلى منو تنندو غرين كوان ميكم بتسني على كوان فكر اللين ليه لا تيجي كهم يلو تار إيش شيء بلو سوي جو يفكر الله تشوال الزابو تارا يسألو إمام أحمد إنكل فيوس دا تشوال ምሽት ነበርና ሰውየው አስነስቷቸው ንጋት ላይ ወደ ቤታቸው ወስዳቸዋል። ቤቱ ሊያስተናግዳቸው እንግዳ ናቸው ብሎ ማለት ነው፣ መንገደኛ ናቸው ብሎ። ይህ ሰውዬ እሳቸውን ሊያስተናግድ ይዟቸው ሲሄድ መንገድ ላይ ዝም ብሎ ኢስቲግፋር ነው የሚያደርገው። ኢስቲግፊሩላህ ኢስቲግፊሩላህ ኢስቲግፊሩላህ ነው በቃ خلاص። ቤታቸውም ገብቶ እሱ ቤቱ ገብቶ እሳቸውን ይዞ ሄዶ ቤት ውስጥ ምግብ ሲሰራ ዱቄት ሲያቦካ ሲጥድ ምን ሲል በቃ እሳት ሲለኩስ ኢስቲግፊሩላህ ኢስቲግፊሩላህ ነው። ይኑታል ማለት ነው። እሳቸው ሰውየው ማለት ነው አይ ባክተው አሉት። ባክተው ኢስቲግፋርማ ለኔ ያልሰራችልኝ ነገር የለም፣ ለኔ ያልሰራችልኝ ነገር የለም። አንድ ነገር ሲቀር ያ አንድ ነገር ምንድነው? ባክ እስኪ ንገረኝ። ባክ ያ አንድ ነገር ምንድነው? እስኪ ንገረኝ ያልሰራችልህ ሲሉት፣ እንደው አንድ ኢማሙ አህመድ የሚባል ሰውዬ አለ፣ እንደው ያ ረቢ እሱን ሰውዬ ማየትን ብቻ ወፍቀኝ ብዬ ዱዓ ያደረኩኝ ነው፣ ኢስቲግፋር ያደረኩኝ ነው። ዘውትር እሱን ብቻ እስከሚያሳይ ድረስ ነው መጠብቀው። ሱብሃንአላህ። ተመልከቱ፣ ሰውዬው ሳያቀው ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢማሙ አህመድን ራሳቸውን ቤቱ ድረስ በራሱ ጊዜ አመጣለት። እሳቸው ምን አሉት? ሱብሃንአላህ አሉ። ይኸው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢማሙ አሕመድን ቤት ድረስ ይዞን ልመጥተዋል። ኢማሙ አሕመድ ማለት እኔ ነኝ ብለው ነገሩት ይባላል። ተመልከቱ እንግዲህ ኢስቲግፋር እጅጉን በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉትና ኢስቲግፋር ማብዛት አለብን። ከኢስቲግፋር ደግሞ ትልቁና ዋነኛው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰይዱል ኢስቲግፋር ብለው የተናገሩት ይህ ዱዓ ይገኝበታልና ኢንሻአላህ አዩሃል ኢኽወቱ ወል አኸዋት አንዘናጋ። ይህንን ዳዕዋ ወይም ይህንን ዱዓ እንሐፍዘው ኢንሻአላህ። የምትችሉ ሰዎች ዱዓውን ያሐፈዛችሁት ወይም ደግሞ የጻፋችሁ ሰዎች ካላችሁ እስኪ አሁንም እንደገና ሩም ውስጥ ፖስት አድርጉት። ኢንሻአላህ ፖስት አድርጉት እህቶቻችን ወይም ወንድሞቻችን ሲጠይቁ ስለነበር ማለት ነው። ኢንሻአላህ አጅሩን እናገኛለን ቢኢዝኒላሂ ሱብሃነ ሌላው ዱዓ በምናደርግበት ጊዜ ላንረሳው የሚገባ ስርዓት ምንድነው? አዱዓኡ ሰላተን ሶስት ጊዜ ዱዓ ማድረግ ማለት ሶስት ጊዜ እየመላለሱ መጠየቅ ማለት ነው። በአንድ ጊዜ ለምሳሌ ጌታዬ ሆይ ማህር ተጠይቀኝ ማክፈለጋ አንድ ሰው اللهم اغفر لي ሶስት ጊዜ መደጋገም ያንን ነገር ምን ጠይቀውን ነገር ሶስት ጊዜ ብንደጋግመው ይመረጣል። ይህን አስመልክቶ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገሩ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ ዩሰሊ ዐንደ አልበይቲ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዓባ አካባቢ ከዓባ ሄደው እየሰገዱ ሳለ ወአቡ ጀህል ወአስሓቡ ለሁ ጀሉሱን አቡ ጀህልና የሱ አጫፋሪዎች የሱ ጓዶች መኳንንቶቹ እሱ ዘንዳ እዛው ከአባ አካባቢ ቁጭ ብለው ነበር። ኢትቃለ بعضهم لبعض ከፊሎቹ ለከፊሎቹ አሉ። ምን አሉ? ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد صلى الله عليه وسلم انظروا يا الله ጠላቶች በሙስሊሞች ላይ ብቻ ሳይሆን በሙስሊሞች ወይም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንቢያዎች ሩስሎች ላይ በከፍተኛ መልኩ ሲራቸው የጸና ነበር። والله እጅጉን አስቀያሚ ሲራዎችን ያሲሩ ነበር። انظروا እነዚህ የመካ ሙሽሪኮች የነበራቸው የኢስላም ጥላቻና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከነበራቸው ጥላቻ ምን አሉ? በጊዜው የነበሩ ከፊሎቹ ለከፊሉ ምን አሉ? እስኪ እነማናችሁ የነ አከሬን የግመል እንግዴ ልጅ انظروا بسلا جزور بني فلان የነ አከሬን አርደው ነበርና የሆነች ግመል የዛችን ግመል እንግዲህ ተመልከቱ ሱብሃንአላህ محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه يسجدون برنا بمي سجدوا بات وقت سجدون سيادرقو يانر ينجري لج أمتتو هي قماتون يهودون وقعون منون أسك أياميون نقر بكاباتك علي أمتتو بس هاد شوش إنك الله تلا يمي أسك أمت مانو بلو كفيلات شو لكفيلات شو تقباب بزو سبحان الله سبحان الله فانبعث أشقى القوم كالنسو الجقون تماما ينبر عند سوت نسانا سيروت هيدا فجاء به يان ناس كأيامي نقري زومتا فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه رسول عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه سجور سيادر قوت أبقى اتشونا بس اتشو جرب علي انقطع اتشو أكبا به النقر عمتو دفع باتشو إنا لله وإنا إليه راجعون وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لمنعه أني إلى اللو عبد الله بن مسعود النزي مشرك وجهه إن النقر سيادر قوم ملكة نبرا ساتشو قنا لجنبرو مشرك وجه دغمو بتام بقيزيو بزوجنا يبرتو نبرو سلطان بالنسو الجم نبر إنام رسول عليه الصلاة والسلام لي هنن قمات أمتتو طالب باتشو أني اندو بچل نورو انا هيلو بنورو انورو اندو بكلك الكلات توهي النورو برو انا اقرى الله عبد الله بن مسعود قال فجعلوا يضحكون ويميلوا بعضهم على بعض اندو ودا اندو اللي يتدقف مالتنو ايا اللا قطو مساق جمرو انظرو بس كساق بزات الساق شو لاي يان نقر سياس كمتو تلستو اندينو بقام كساق اتشو بزات مالتنو اندو اندو لاي اندو اندو لاي يتدقف يان لا قطو جمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه رسول عليه الصلاة والسلام سجود لا يهون وصال الساتشو قنفس موش انقل لها اتشون قنبارات اتشون كمريت على نسو منبر حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فاطمة رضي الله عنها يا رسول عليه الصلاة والسلام لج الساتشو متناك رسول عليه الصلاة والسلام جرب عليه كمية نسو تدرس كسجود رسول عليه الصلاة والسلام قال تنسو منبر فرفع رأسه كذا رسول عليه الصلاة والسلام وديعونه رفعتشون اتشون كسجد عن السنة ثم قال عندهم مالو اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش بلو صوست قزيد وانا در رقباتشو رسول عليه الصلاة والسلام يتايوهي النزي قريش وچن ادراهن النسون تبقلاتشو يميلون دعاتشون رسول عليه الصلاة والسلام دعاء درقوم فشق عليهم إذ دعا عليهم ساتشو دعاء درقوم باتشو قزي بتام بتام نقر واسجنكاتشو قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة بزها قرص دعاء كتدرق الله اندمي كبلاتشو مشرك بيهون ويامنوا نبر بقزيو ينبروا مشركوات ثم سمى كزام رسول عليه الصلاة والسلام سماتشون يقلتوا اللهم عليك بأبي جهل قيتايهي أبي جهل أدراهن السنة ميقباون ستو وعليك بعتبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة ميبارون ينزا يمشركوش أنجا يمشركوش مري يسيرون بالبيت السنة مقيتا يهوي فوت قال لن يارو رسول عليه الصلاة والسلام وشبيبة بن ربيعة السنة من دزو والوليد بن عتبة السنة من دزو وأمية بن خلف وعقبة بن أبو معيط كلنا من دزيو يا قيتا يهوي فوت قال لن يارو لا الله سبحانه وتعالى وعد السابعة فلم نحفظه سباتنا بريق والتروت لألو عبد الله بن مسعود سباتن يونجن أنا حفظنا ومرسانا وقالوا قال فوالذي نفسي بيده انظروا يا نفسه بجيبه ونجويه نبني لألو عبد الله بن مسعود لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر سبحان الله أني قالوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سنقروا رسول عليه الصلاة والسلام اكو رسول عليه الصلاة والسلام بقزيو سماتشون ترتو سوست قزيدو عيد الرغباتشون سووش ببدر زمچا وقت ازا قد قوادوست تدفتو تقدلو شنفتن كمسو تواردو ايتشاتو اللهن يارو يا رسول عليه الصلاة والسلام دعا አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተቀበሏቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዱዓ ስናደርግ ሁላችንም በተቻለ መጠን በጣም ሶስት ጊዜ ደጋግመን አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላን ብንጠይቀው ይመረጣል። ይህ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ይንፈለገ ነበርና ከዚህ ሐዲስ እንደምንማረው ማለት ነው። ቀጣዩና የሚቀጥለው ምንድነው? استقبال القبلة ወደ ቂብላ ዞሮ ዱዓን ማድረግ ነው። ወደ ቂብላ ዞሮ ዱዓን ማድረግ ነው። ከዱዓ ስርዓቶች ውስጥ ወደ ቂብላ ዞሮ ዱዓ ማድረግ ነው። ይሄን አስመልክቶ አብዱላህ ኢብኑ መይ ኢብኑ ዘይድ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. رسول عليه الصلاة والسلام ودزيه سفي مدارك وطنا على وطنا صلاة الاستسقاء زناب ستفا يمدرق يمدر يمسجد صلاتنا السن صلاة سجدنا ودى قبلة زورو ودى قبلة زورو እጃቸውን ከፍ አድርገው የነበሩ የለበሱትን ኩታ አዘቅዝቀው ለበሱና ገልብጠው ለበሱና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ጀመሩ? ዱዓቸውን ማድረግ ጀመሩ ወደ ቂብላ ዞሮ ብሏል። ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ የምንማረው ትልቁና ዋነኛው ቁም ነገር ወደ ቂብላ ዞሮ ምን ማድረግ ነው? ዱዓ ማድረግ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ رفعوا العيد في الدعاء ዱዓ ስናደርግ እጃችንን ከፍ ማድረግ ከፍ አድርገን ላይ ዱዓ ማድረግ ይሄን አስመልክቶ አቢ ሙሳ الاشعري رضي الله عنه ሲናገሩ دعا النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام دعاء አደረጉ አሉ بخاري በዘገቡት ሐዲስ ላይ ثم رفع يديه ከዛ እጃቸውን ከፍ አደረጉና دعاቸውን አደረጉ ورأيت بياض ابطيه እጃቸውን ከፍ አደረጉ دعاء ሲያደርጉ የድብታቸውን ጸጉር እመለከት ነበር ብለው እሳቸው ይናገራሉ ማለት ነው። ማን ابو موسى الاشعري رضي الله عنه حديث بخاري زغبوتال نعم يروچم ليروچم بركات حديثات قالوا كنزي وسط لمثالي اندزي ابو داود و الترمذي يتغبوت حديث يغنيبتال منالو سلمان رضي الله عنه سيناغرو سلمان الفارسي رضي الله عنه سيناغرو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم تبارك وتعالى حي كريم ጌታችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቸርና የሚያፍር የሆነ ጌታ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከምንድን ነው የሚያፍረው? يستحي من عبده كبريو ያፍራል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا الله اكبر كنانتكو አንዳችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምኖት ሲያበቃ الله سبحانه وتعالى ايش كف ادرغ الله ان يلمنچون اج يلمنچون اج ببادو كممللس الله من يال يافر الله رسول عليه الصلاه والسلام الله اكبر الله اكبر انظروا انقري تملكتو يا اللهن رحمت يا اللهن صقا يا اللهن اذنت تملكتو اسك اجاچرن كف ادرغن الله سنلمنو الله انيان اجاچرن بادو كممللس يا فرا اللي بلو رسول عليه السلام. نعم البكاء يا جماعة اللوم دي ايوة البكاء في الدعاء من خشية الله تعالى. ደሞ ዱዓ ብናደርግበት ጊዜ በተቻለ መጠን አላህን ፈርተን እሱን ተብተን አላህን ጠንቅቀን ብናለቅስ ይመረጣል አሉ ዑለማዎቻችን። ተመልከቱ፣ ብናለቅስ እንባችን ቢወርድ አላህን ፈርተን የተመረጠ ነው አሉ። ይህን አስመልክቶ አብዱላህ ኢብኑ አምር ረዲየላሁ ዐንሁما ሲናገሩ አንነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተላቀው ለላሂ ዐዘ ወጀለ ፊ ኢብራሂም ረቢ ጌታዬ ሆይ እነሁነ ነሱኩ أضللنا كثيرا من الناس كسوچ بزوچون አጠመዋል فمن تبعني اني اتكتلين فانه مني السكنه لو يميلون رسول عليه الصلاه والسلام انببوا على እንደዚሁ ደግሞ ثم قوله سبحانه وتعالى يهونو سوره ابراهيم لا يميغني انقص نو ربي انهن اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ابراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أبو الأنبياء سنناقروا ربي قتائي هوي أرو ويم دعا سيادرقوا إنهن النسكو أضللن كثيرا من الناس بزوجين كسوج بزوجين أتموال النزيه كالله وجي يالن يعملكو النزاكن يوجي مانا اللي ملوت ينبرو سوجين بزو سوجينكو أتموال فمن تبعني أنينكو يتكتلن أرو فإنه مني السكني نو أرو أي كمسلم وشنو مالتنو كمسلم وشنو يميلون أنكت أنببو رسول عليه الصلاة والسلام وقول عيسى عيسى يلون عليه السلام أنببو إن تعذبهم يتايهي النسنكو أنت بتكتاتشو فإنهم عبادك إنتو ينسكو ينتو باري وشناتشو ينتو فطران وشناتشو يتايهي وإن تغفر لهم دقمو أنت مهارتان بتلقساتشو أرو فإنك أنت العزيز الحكيم أنتكو أنتنا تببن يونا أشنا فيو أنتنا تببن يونا أشنا فيو أنتنا يميلون أنكت أنببو رسول عليه الصلاة والسلام سورة المائدة قطر عند متواصرات من تلايا اللهم مالتنا ثم رفع يديه كزام رسول عليه الصلاة والسلام جاتشون كفا درغو وقال اللهم أمتي أمتي أمتي وبكى رسول عليه الصلاة والسلام كزام الجاتشون كفا درقنا صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رسول عليه الصلاة والسلام نزهن لتأنكت وش كان ببوبها لا ينيا نقر أساس سبواتشو ينيا نقر أسجنكواتشو جاتشون ودلاي كفا درقو كزام رسول عليه الصلاة والسلام دمتاتشو اللقيتاتشو إياسمو كالله سبحانه وتعالى أبنهاتشو ليطيقو صلوات ربي وسلامه عليه يقول أمتي أمتي هزبوتشين هزبوتشين أذرا قتايهوي وهو يبكي رسول عليه الصلاة والسلام يالكسو أنباتشو يورد قتايهوي قتايهوي هزبوتشين أذرا هزبوتشين أذرا قالوا رسول عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لجبريل اذهب إلى محمد ولا محمد هدنا ولا تلقوا نبي هدنا وربك أعلم قيتها ياو قال فسأله ما يبكيك من دون أمي أسلكسه ستل طيق أبلو جبريل كسبات سماي ود رسول عليه الصلاة والسلام الله لكوال كسبات سماي ود مريت يميمة أولان نتياكي بيتشاننا بيتشانو من دون نويها من دون أمي أسلكسه من دون أمي أسلكسه نبال رسول عليه الصلاة والسلام ميكربو تياكي فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله جبريل وده رسول عليه الصلاة والسلام متانا رسول عليه الصلاة والسلام تأيك يتبالون تأيك يتأيك فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فقال وهو أعلم فقال الله رسول عليه الصلاة والسلام ياسلك كساتشو يهزباتشو نغر أسجنكواتشو ينيا قداي يجيقون أستنك واتشون دهون يالك أسوت لجبريل نقروت الله سبحانه وتعالى ميمكة لهم ملك تاستل اللفة يا جبريل جبريل هوي اذهب إلى محمد وده محمد عليه الصلاة والسلام حيد فقل بلو إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبشر محمد هوي إن ياسل أمته سلانت هزب الناس كيمهم الناس دستها لن የምትወደውን ነገር እናደርጋለን ብለህ ንገረው الله اكبر هذا كان بشاره من الله سبحانه وتعالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى امته يه كالله سبحانه وتعالى يهنا لرسول عليه الصلاه والسلام انا لساتشو حزب باطقلا يمتا بشاره نبر من انا الله سبحانه وتعالى جبريل هوي هدنا نغر محمد عليه الصلاه والسلام انيا فصموا الناس قيمهم حزبن مطفو نغر اندينا كوان فلغن الناس دستهالنا لله سبحانه وتعالى الله اكبر الله اكبر يهنن حديث مسلم زغبوتال تككلنيا يونه زغبا نو احبتي في الله رسول عليه الصلاه والسلام حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه የኛ ነገር አስጨንቋቸው የኛ ነገር አሳስቧቸው ኡመቲ ህዝቦችን አደራ ብለው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቁ ሲያነቡ ሲያለቅሱ احبتي في الله لرسول عليه الصلاه والسلام وديتا لساتشو فكر لساتشو كبر لنالك سايقبام اندي سبحان الله لنيا بلو يالك اسو تالاق نبي الساتشو سينكو الساتشو سوو سيا قدفو الساتشو سيسدبو الساتشو يمياسك اي منقر سينقرو يا جماعة والله الساتشو لنيا بلو سلالك اسو زيبو تالي والله ولاتشن بلنالك سيقبار والله እሳቸው ለኛ ብለው ሲያለቅሱ የኛ ነገር አስጨንቋቸው የኛ ነገር አሳዝኗቸው ስለኛ ሲያለቅሱ احبتي في الله የኛ ነገር ለኛ አስጨንቆን ለኛ አሳስቦን ለናልቅ ሳይገባም እንዴ ومن رحمة الله سبحانه وتعالى كالله سبحانه وتعالى اذنت السورة رحيم هونو السراسو ازاني هونو السراسو رحمته بزو رحمته سفي هونو سيابقا لنيا بتام يميازنو بتام يمياسبو بتام ميتشنقو النبي لاكلن والله اجاچون انستو ينيا نغر اسچنقواچو دعاچون ادرغو كالله سبحانه وتعالى فتاني هونا ملاشن اسگنيولن الحمد لله رب العالمين احبتي في الله والله نو ملاچو الله سلم الناس لسطن والله نو ملاچو زوتر لنا مسغنو يگبار والله الحمد لله رب العالمين الاسلام نعمه فما به من نعمه اسلام نعمه والله اسلام ني مسله منم اينت نعمه يلم والله ابدا بچراش الله اسلام ني ياگنيه كلن نگر اگينتوا ኢስላምን ያጣ ሁሉን ነገር አጥቷል والله እኔ ይሄ ንግግር በጣም ስለሚያስገርመኝ በጣም ስለሚያስደስተኝ ሁሌ እናገራለሁኝ ከማለት አልሰለችም والله الله በኢስላም ላይ አኑሮ በኢስላም ላይ ይግደለን والله يا جماعه نعم نسال الله سبحانه وتعالى ان يحيينا على الاسلام وان يميتنا عليه الله በኢስላም ላይ አኑሮ በኢስላም ላይ ይግደለን والله ሁላችንም ነገ የሚያጋጥመንን የማናውቅ ሰዎች ነንና احبتي في الله قطايو دغمو سرعات مندنو قطايو سرعات مندنو اندات سلهچو يا جماعه ان شاء الله انذي اسفلاغي بهونه غزي اسفلاغي يهونو سرعاتوش سلهونو ان شاء الله بيبزوم اسكي نادامطاچو انوقاچو ان شاء الله اظهار الافتقار الى الله تعالى والشكوى اليه هيا دهوچ يا الله ارداتا فلاغيوچ السو زوتر اندمياسفلغن ودسو زوتر سموتان ماقرب ينوربنال كدن مسين ينبروا انبياءوچن سنملكت زوتر لله سبحانه وتعالى اجاچون يانسو እነሱ አላህ ዘወትር እንደሚያስፈልጋቸው ያለሱ ማንንም እንደሌላቸው እሱ በቂያቸው እንደሆነ ይናገሩ ነበር ያሳውቁ ነበር በግልጽ ተመልከቱ አዩብን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱ አንቢያ ቁጥር 83 ላይ እንዳስቀመጠው ወአዩብ ኢድናዳ ረበሁ አዩብ ጌታውን በለመነ በጣራ ጊዜ አስተውሳለ አንኒ መሰኒየ ዱሩ ጌታዬ ሆይ እኔን እኮ እንደው ጭንቀት ትንሽ የሆነች ነገር ቢጤ ችግር አጋጥሞኛል መከራ አጋጥሞኛል ስቃይ አጋጥሞኛል ጌታዬ ሆይ አንተ ደግሞ ያዛኞች ሁሉ አዛኝነህ ብለው ተመልከቱ ሱብሃነ እንዴት የሚያምር ዱዓ ነው والله انظروا ወደ ጌታቸው ተናንሰው የሱን ጌታቸውን ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እርዳታ ፈላጊ ሆነው እሳቸው ድሃ እሱ አላህ ብቻ ሀብታም እንደሆነ ገልጸው ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ሆይ እኔኮ እንደው ትንሽ ነገር ገጥማኛለች ትንሽ ነገር ትንሽ መከራ ትንሽ ስቃይ ትንሽ ችግር አጋጥማኛለች ጌታዬ ሆይ አንተ ደግሞ አሉት አንተ ደግሞ ያዛኞች ሁሉ አዛኝነ ዘከርያም አለይሂ ሰላም እንደዚሁ በሱረቱ አንቢያ እንደተቀመጠው በቁጥር 89 ላይ ረቢ ጌታዬ ሆይ አሉ لا تذرني فردا بتيراتوين وانت خير الوارثين انتكو يوراشوچ ሁሉ በላጭነ ብለው እንደዚህ ውሳቸው ድክመታቸውን ፈላጊነታቸውን ድህነታቸውን ለአላህ ግልጽ አድርገው ያስቀምጣሉ እንደዚሁ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌሎች ማንቢያዎች መሰል አነዱአቸውን ያደርጉ ነበርና እኛም ከነሱ አይተን ወደ አላህ ሱብሃነሁ አንቱም ልፍቃራኡ ኢላላህ እናንተ እኮ ወደ አላህ ድሆች ናችሁ ፈላጊዎች ናችሁ እንዳለው አላህ والله هو الغني الحميد مسغوننا تمسغاي مسغوننا هابتام السو الله سبحانه وتعالى بتشا مهونن اوقن ودسو الله سبحانه وتعالى طياقياتن ماستغات يوربنال سويو دعاء بميادرغبت غزي لا يرسو لا يتزنقو كميغبو سرعاتوچ وسط ዱዓን ሲያደርግ ዱዓን በራሱ ማድረግ ይጀምር ለራሱ ማድረግ ይጀምር ለራሱ መጀመሪያ ለራሱ ማድረግ ይጀምራል ግልጽ ነው አን ኡበይ ኢብኑ ከዓብ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان اذا ذكر احدا فدعا له بدا بنفسه رسول عليه الصلاه والسلام رسول عليه الصلاه والسلام አንድን ሰው ባወሱ ጊዜና ለሱ ዱዓን ማድረግ በፈለጉ ጊዜ አለ መጀመሪያ ለራሳቸው ዱዓ ያድርጉና ከዛም ቀጥለው ለዛ ሰውዬ ዱዓን ያድርጉ ነበር ብለው ይናገራሉ ሌሎችም ይሄን መሰል ሐዲሶች ይገኛሉ አንሁም ዱዓ ስናደርግ መጀመሪያ ለራሳችን እናደርግና ከዛ ለምናደርግላቸው ሰዎች ዱዓችንን እንቀጥላለን ሌላው ደግሞ የሚያደርግበት ጊዜ ፈጽሞ ሊዘረጋቸው ወይም ሊዘነጉ ከማይገባቸው ስርዓቶች ውስጥ አንዱና ግንባር ቀደሙ ምንድነው ዱዓን ሲያደርግ ድንበርን ማለፍ የለበትም ድንበር ማለፍ ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ ሐዲስ ድንበር ማለት ምን እንደሆነ እንመለከታለን ግልጽ ይሆንልናል انظروا ان ابي سعيد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال ابي سعيد رضي الله عنه سيناገሩ مناሉ عند كان سمعني ابي وانا اقول عند كانكو እኔ ስል አባቴ ሰሙኝ ምን ስል የሆነ ነገር ስል ሰሙኝ አለ ምንድነው የሚሉት እሳቸው اللهم ጌታዬ ሆይ እኔኮ اسالك الجنه جنته لطيقها لو قالوا قطروا دغمو منار ونعيمها يسوان صقا وبهجتها يسوان يسوان فكات يسوان فغغتا وكذا وكذا اهن اهن اهن اهن ايالا جنته كطيقه بهالا اهننم اهننم اهننم ليالك سقطر سموني قطيه دمو اعوذ بك من النار كاساتم جيتو يطبقهال وسلاسلها واغلالها بجنا بانغت لاي وين بغر لاي كميدرغو ماننيوم سنسلتوچ جهنم سنسلتوچ جيتو هي بانت تطبقالهوي وكذا وكذا وكذا ايالا قطله مالو جهنم مست كجهنم اندزي اندزي اندزي اندزي ياله معناتنا فقال يا بني انت لجي هي الوني يا اباتيو اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني كو يا الله ملائكتي يناغرو سمعتالهوني علاج يقول من سيل سيكون قوم يعتدون في الدعاء ودفيت سوتش يمطالو دعاء بميادرغوبت غزي دنبرن يميالفو سوتش دنبرن يميالفو سوتش يمطالو سلو سمعتالهوني فاياك ان تكون منهم اني دغمو كنسو انداتهون اسغالهوني فرالهوني يالوت انت كولت كقتلو دغمو ان اعطيت الجنه الله كو جنتك سته اعطيتها وما فيها جنتني يالون نغر باطقايا نو الله ميسته نعيمون يسوان صقا يسوان دستا يسوان منامن يارك اتزبرك نو جلص نو وين اعيث من النار الله كسادبك كدبكه اعيث منها وما فيها من الشر جهنم است يالون اسات است يالون مطفو نغر باطقايا سنسلتن برو كاتينان برو منن برو منن برو كجهنم نغبن برو كمنو كلنا الله يميطبقه الله كجهنم مسات يطبقن الله كجهنم مسات يطبقننا اندزيه نو بلاو تناغروت معناتنو اذا كزي منرداو مندنو الله ان سنطيقو غيتاي هوي ها بر سطي كاله بوحالا سويو 100 100 سطي ها زرزر يال هنا منامن بلو متيق يلبتن معناتنو قلصنا يا جماعه جماعه ايوا غيتاي هوي عافيه سطي بلو عافيه سطي بلو ها ككلاليتم طبقني كسكوارم طبقني نعم يا جماعه كدم بذاتم كدم ما نسم ها مبار يلبتم يا جماعه خلاص الله عافيه استين بلاول عافيه كلهم نجر ذا وسط يغبال معناتنو قلتنا يا جماعه ايه دنبر مالف يبالال ايه دنبر مالف يبالال معناتنو قلتنا يا جماعه ايوه بارك الله فيكم بارك الله فيكم كزي هاريت يمنردو ايه نو تلك يونه ايوه هاجيمي ايوه بارك الله فيك تلك هنا تمرت كزي حديث نوستالن معناته الله بزي عامت ان شاء الله حجن كم يدرقوا السوتش الله يدرقنا يا جماعه ان شاء الله تمركتو دمو يهننوا اسملكتو ابي نعامه يتبالوت صحابي سيناغرو ان عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول عبد الله بن مغفل ميبالو تسو لجاچو دعاء سيادرغو سمو من سيل اللهم غيتاي هوي اني اسالك القرص قصر الابيض اي يميني الجنه كجنه بستقني بكل ها نتش فيلا طيقها لهوني اذا دخلتها كغباهوني تملكتو غيتاي هوي جنتن كغباهوني بستقني بكل من طيقها لهوني نتش فيلا طيقها لهوني فقال اي بني اي لجي هوي قالوت وي لجي هوي سل الله الجنه كطيقك الله الجنه تنطيق وتعوذ به من النار انديوم كاسات طبقين ستنطيقو فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني كو يا الله ملائكتي اكو سيناغرو سمعتالهوني من سيلو سيكون في هذه الامه بزيه حزب وسط بزيه امه وسط سوتش ينورالو من عين سوتش قومون حزبوش ناتشو يعتدون في الطهور والدعاء ጣሃራ ሲያደርጉና ወዱን ሲያደርጉ ምናምንና ዱአን ሲያደርጉ ድንበርን የሚያልፉ ሰዎች ይመጣሉ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲናገሩ ሰምቻለሁኝ ብለው ለልጃቸው ምክራቸው ለገሱት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልግም መግባት አያስፈልግም ማለት ነው ኢዘን ይሄንን ሐዲስ አቡ ዳውድ ዘግቦታል አልባኒ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ትክክለኛ ሐዲስ ነው ሲሉ ኢርዋኡል ገሊል በተባለው kitabቸው ላይ አስቀምጠውታል امام احمد مكذبوا حديثه وسط عنده نو እንደዚሁ ዱዓ ለሚደረግበት ጊዜ ሊሟሉ ከሚገባቸው ስርዓቶች ውስጥ አተውበቱ ወረድል መዛሊሚ ወደ አላህ መመለስ ተውባ ማድረግና የሰዎችን በደል የበደልናቸው የሰዎች ነገር ካለብን ወደ እነሱ መመለስ የሰደበነው ሰው ካለ ያን ሰው ይአውፍ ማስባል ይወሰድነው ገንዘብ ካለ ገንዘቡን መመለስ ሐቁን ለሰውየው መመለስ ያስፈልጋል ነው ግልጽ ነው ያጀማ ይህ ከዱዓ ስርዓቶች አንዱ ነው አንዱ ነው ይሄን አስብልክቶ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገሩ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا عندي بلوار بلو يناገራሉ ايها الناس እናንተ ሰዎች ወይ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الله ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ጥሩን እንጂ ፈጽሞ አይቀበልም وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسل الله سبحانه وتعالى مؤمنوችን እኮ ያዘዘው እነዛ مرسሎችን ያ الله ملائكተኞችን ባዘዘበት ነው فقال الله عندي بلوال يا ايها الرسل ان انت ملائكተኞች ወይ ኩሉ من الطيبات ጥሩ የሆነን ምግብ ጥሩ የሆነን ምግብ ተመገቡ ሐላልን ምግብ ተመገቡ واعملوا صالحا በጎ ስራንም ፈጽሙ ስሩ اني بما تعملون عليم انكم يمتسروتن اواقي ነኛላችሁ وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ان انت مؤمنانوچ ወይ እኛ ከለገስናችሁ ጥሩ የሆኑ ምግቦችን ተመገቡ حرام የሆነን ራቁና ሐላልን ተመገቡ ثم ذكر الرجل يطيل السفر كذا رسول عليه الصلاه والسلام ያንን ሰው አስተዋወሱ የትኛው ሰውዬ ያ መንገድን ረጅም መንገድ የተጓዘ የሆነን ሰውዬ اشعث اغبر ጸጉሩ ጭብርብር ያለና ጸጉሩ አባራማ የነበረ ሰውዬ የሙዱ የደይ ይለሰማ እጁን ወደ ላይ ወደ ሰማይ ከፍ አድርጎ ያ ረብ ኢላል ሰውየው ያ ረብ ኢላል ይጮሃል አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንዴ ሊጮህ ነው አብሽሩ እንግዲህ ወንድማችን ሊጮህ ነው ሳልዘጋው ይጮሃል እንዴ አብሽሩ ዛሬ አስፈቅደው ነው ይጮህ አብሽሩ አሚን ያ ረብ ዛሬ አስፈቅደው ነው ይጮህ المهم رسول عليه الصلاه والسلام ين سو اودسو ويم دمو انسو بغيزيونا يهنن قران انكس كانببو بهالا رسول عليه الصلاه والسلام ين سويه رجم منجرن يميغواز صغرو يتنجبرره صغرو لاي ابواران يلبسه يهنن سويه رسول عليه الصلاه والسلام استاوسو يمد وديه الى السماء الجنور لاي كف ادرغو لتجون يا رب لا لسويه ومطعمه حرام يميمجبه حرام نبر ومشربه حرام يميتطاوم حرام نبر وبلبسه حرام يميلبسون كحرام نجر يمتا نبر وغذي بالحرام سونته يتجنبوا انذيو كحرام مغب نبر قال الرسول عليه الصلاه والسلام الناس فانا يستجاب لذلك لانذي عين السو انديت تبلو الله سبحانه وتعالى دعاون يقبله بلا الرسول عليه الصلاه والسلام تناغرو سلازي የሰው ልጅ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ አለበት ከሐራም ነገሮች ራሱን ጠብቅ ይገባዋል ዱዓን የሚያደርግ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓን እንዲቀበለው የሚፈልግ የሆነ እንደሆነ نعم ሶስት ይቀሩናል ባጭሩ ኢንሻአላህ ሶስቱን እንጠቅሳቸውና እንጨርሳለን يدعو لوالديه مع نفسه ለራሱ ዱዓ በሚያደርግበት ጊዜ አሚን ያ ረቢ ያ ኡሙ አማር አሚን والله حلال نجرن ممجب والله باهونو ساعات نسال الله السلامه والعافيه بتام بتام بتام بتام بتام كبار يهونال كبار هونال الله يطبقن والله الله يطبقن يا جماعه يدعو لوالديه مع نفسه لراسو دعاء ميادرغبت غيزي يا جماعه اتش النجر بدن باسمروبات والله بزو سوت يرسانو يتزناغانبت نجر سلهونه والله يتزناغانبت نجر سلهونه انظروا يدعو دعاء سيادرغ لراسو كذام دغمو لناتنا لاباتو دعاء يادرغ يه كدعاء سرعاتوچ نو سنه سرعاتوچ نو والله الله ليكبر يميفلغ يونه سو لراسو بቻ ሳይሆን አባትና እናቱን ያውሳ نعم نعم نعم نعم نور جنة نعم الله سبحانه وتعالى لولادوش دعاء مدرج اندالبن بقرآن عزونال عزونال الله سبحانه وتعالى بسورة الإسراء قطر أردت لي من دنو يميلو بسورة الإسراء قطر هيا أردت لي الله من دنو يميلو واخفض لهما جناح الذل يمواردن كنف زك أدر قلاتشو يمتنانسن كنف زك أدر قلاتشو أي لنسو توارد تنانس الشيبلاتشو النسو انتازاج هون من الرحمة بأزنت كأزنت يمتامالتن وقل ربي بلم على الله سبحانه وتعالى تملكتو اسكي سمو يغيثاتشو النغقر يا جماعة اسكي سمو يغيثاتشو النغقر من دنو ميلو وقل ربي قيتايم هوي بل ارحمهما اذان اللاتشو قيتاي هوي كما ربياني صغيرة اني هسان يالهوي لاني اندازلو اللي اني اندتنكباكوين قيتاي هوي اذان اللاتشو تنكباكباتشو قيتاي هوي اندات رساتشو ستل لنسو دعانا درك نعم. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سل إبراهيم الله سبحانه وتعالى إن ديت أدرقو دعا يدرقو لنا ببرس الناقر ربنا لتاتشن هاي اغفر لي لننا ولوالدي لننا تلابات وچين مهارتان تيك وللمؤمنين اندازي يمدمو لمؤمنا نوش يوم يقوم الحساب يزاني حساب ارقط بميون بتكن سويتش الله فيت كوبو حساب بمتحسو بتكن ጌታዬ ሆይ ሁላችንንም እኔንም እናትና አባቴንም ሙእሚኖችንም ባጠቃላይ ማህርታ ለግስ ብለው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዱዓን ያደርጉ ነበር እንደዚህ ሆኖ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረቢ ይግፍር ሊ ጌታዬ ሆይ ማህርታ ለግሰኝ ተመልከቱ ኢብራሂም ዱዓ ሲያደርጉ በሳቸው ጀመሩ ምን ብለው ረቢ ረበና ይግፍር ሊ ለኔ ማህርታ ለግስ ብለው ጀመሩ نوحم من دزيو ربي اغفر لي قيتاي هي ما هرتها لغسي براسي جمران معناتنا براسو جمرو كذا لنا تراباتو يا درغال معناتنا منالو نوح عليه الصلاه والسلام ربي اغفر لي قيتاي هي ما هرتها لغسي ولي والدي اندزيو لنا تلاباتوچ ولي من دخل بيتي بيتي ملغبا مؤمنا مؤمن هو وللمؤمنين والمؤمنات للمؤمنوچنا لسيت مؤمنانم اندزيو ولا تزيد الظالمين الا تبارا እነዛ በደለኞችን ጥፋትን እንጂ ጌታዬ ሆይ አጽምርላችሁ ብሎ ዱዓ አድርገዋል ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለናት ለአባት ዱዓ ማድረግ ብቻ ግን በቂ አይደለም ያ ጀማዓ ለናት ለአባት ዱዓ ማድረግ ብቻ ግን በቂ አይደለም ወልገሪብ በጣም በሚገርም ሁኔታ ወልአጂብ በጣም በሚያስገርም ልዩ በሆነ ሁኔታ በተለይ ውጪ ያለን ሰዎች ትልቅ የሆነ ስህተት ውስጥ እንወድቃለን ወላሂ እናትና አባትን ማስቀየም ብሎ ማለት እነሱን መሳደብ እነሱ አድርግ ያሉትን አለማድረግ ብቻ አይደለም እኮ ያ ጀማዓ ነው እንዴ አይደለም ወላሂ አይደለም አበደን ሰዎች እህቶች ወንድሞች በደንባጤኑ ወላሂ ነው ማለት እናትና አባትን ማስቀየም ብሎ ማለት እነሱን መሳደብ እነሱን እጭ ወደዛ ብቻ ማለት ብቻ አይደለም والله አይደለም እናትና አባትን ማስቀየም ማለት ተመልከቱ ከሰለፎች እኮ አንዱ ምን ይል ነበር መሰላችሁ እኔ ከእናቴ ጋር እንኳን ቁጭ ብዬ መብላትን አፍር ነበር ብሎ ይናገራል ለምን ሲባል ምናልባት እኮ አንድ ማዕድ ላይ አብረን ተቀምጠን ስናበቃ የሆነች ስጋ ወይ እንቁላል ወይ ደግሞ የሆነች ጥሩ ነገር እናቴ ልታነሳው እሱን ልትመገበው ወይም አባቴ ሊመገበው እየፈለገ እነሱ ያን እያሰቡት እኔ ቀድሜ ያንን ነገር አንስቼው ቀልባቸውን እነካለሁኝ ብዬ እሰጋ ነበር ብሎ ከነሱ ጋር መብላት እንኳን በጣም ምን ያደርገኝ ነበር ያሳዝነኝ ነበር ብሎ ይናገራል ተመልከቱ የትን ያህል እንደሚጠነቀቁ ያ ጀማዓ አላሁ አክበር ብዙ ሰዎች እናትና አባቶቻቸው ጋር ደውለው አሰላሙ አለይኩም እንኳን የሚሏቸው ወላሂ በጣም በረጅም ጊዜ ነው ወላሂ ነው ማለት እኔ ያጋጠሙኝ ሰዎች አሉ አንዳንድ ሰዎች ከጊዜ መርዘም አንፃር እናት አባቱን ውጪ ሲወጣ አረስቶ እነሱ ጋር ምናልባት ደውሎ ሰላም የሚላቸው ወይ በአረፋ ነው ወይ በረመዳን ነው ወላሂ ነው ማለት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ምናልባት ከኛ ውስጥም እንዲያነሰው ይኖርናል። አላህ ይጠብቀን። ይህ እናትና አባትን ከማስቀየም ውስጥ በከፍተኛው በሰፊው ብር ነው የሚገባው። والله በትልቁ ብር ነው የሚገባው። والله ነው ማለት እንዴ እናትና አባት እኮ የኛን ድምጽ ሲሰሙ الحمدلله الله ድምጽን አሰማኝ ድምጽሽን አሰማኝ አይደል የሚሉት ያ جماعه አይደል እንዴ አይደለም በጣም ነው የሚደሰቱት። والله رسول عليه الصلاه والسلام እኮ በአንድ ሙእሚን ቀልብ ውስጥ ደስታን ማስገባት ምን ያህል ፈضል ምን ያህል ትሩፋት እንዳለው በሐዲታቸው አስቀምጧል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአንድ ሙስሊም ልብ ውስጥ فما بالك ان تدخل السرور في قلب امك وابيك በእናትና አባባትህ በእናትና አባባትሽ ልብ ውስጥ ወይም ቀልብ ውስጥ ደስታን በማስገባት አላህ እንዴት ይደሰታል ያ جماعه እንዴት ነው የሚደስተው ያ جماعه አይደለም እንዴ ስንቶቻችንን ከእናትና ከአባቶቻችን ጋር የተቆራረጠ ነው ስንቶቻችንን እየተገበየው እንደ ያ جماعه አረ እንኳን ደዋል ያድርግ እነሱን እኮ ደውሎ ሰላም የሚል ሰው سبحانه والغريب በጣም ያሳዝነው በጣም ያስቀይመውም ደሞ በጣም ያስቀይመውም ሀገር ውስጥም ይሁን ከሀገር ውስጥ ውጭ ያለን ሰዎች والله ብዙ ሰዎች እናት አባቶቻቸው ያሉት ገጠር ውስጥ ነው ብዙ ሰዎች ይገርማቸዋል ብዙ ሰዎች እናት አባቱ ገጠር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ የሉም እንደ ያ جماعه ብዙ ሰዎች አሉ። والله እናትና አባቱ ምናልባት የሚለብሱት ወይ ኮንጎ ጫማ ነው እ ወይ ኮንጎ ጫማ ነው አንዳንዱ ደግሞ ጫማ የሚባልም ረግጦ የሚያቀለም سبحانه والله እዚህ ግን አንተ ወይም አንቺ እናትና አባትሽ እዛ በባዶ እግር ይጓዛሉ ወያችን ፕላስቲክ ያቃጠላቸው እግራቸውን እየቀቀለ ይለብሳሉ እ አንቺ ግን አዲዳሱ ወይ ደግሞ ናይኩ ወይ ደግሞ ምን እንበለው فحديث ولا حرج ምናልባት የምንለብሳቸው ጫማዎች በስተው ምናልባት በወር የማይደርሳቸው ጫማዎቻችን ወረፋ የማይደርሳቸው ሰዎች አለን ቀሚሶቻችን ሂጃቦቻችን ሌሎችም እንደዛው والله ሰዓቱ ይቀያየራል ቦርሳው ማሻአላህ ቦርሳው ሌላ ነው እ አንዳንዱ ሳጥን ሞልቶበት ካልጋ ውስጥም የሚቀረቀረው አለ አላህ ይጠብቀን والله ይጠብቀን ይሄ ብቻ አይደለም والله የምንበላው ምግብ ቡፌ ነው እኛ ጋር እነሱ ጋር እዛ ግን ምናልባት ቁርስን በልተው መሳን ጃምፕ አድርገው እራትን ላለመብላት ምንድነው የሚበሉት እነሱ መክሰስን በልተው የሚተኙ ሰዎች ይሆናሉ والله ገጠር ውስጥ ምናልባት እነሱ የሚኖሩት በጨለማ ነው ያለመብራት እህ ከዚህ ኢራቅ ቅርቶ እንኳን ሪቻርጀብል የሚባል ታዳሽ የሆነን እንኳን ባትሪ ወይ ደግሞ የማብራት እንትኖችን ላይቶችን ገዝተን ለነሱ መግዛትና መስጠት ከጨለማ ማውጣት ስቁንቁን የሆነን ዝንጉ የሆነን ወይ ደግሞ አሊያ ወይ ደግሞ ጭራሹንም እነሱን ረስተን የተቀመጠን ስንት ሰዎች አለን والله ብዙ ነው እኔ በደንብ ስለያየሁኝ ነው የምናገረው በደንብ ስለሚታይ ነው والله سبحان الله እናትና አባቶቻችን እዛ የሀገር ውስጥ ፓስታና መኮሮኒ እ በአመት አንድ ጊዜ አያገኙትም እነሱ ያንን እዚ ግን ውጭ ያለን ሰዎች ምናልባት አሜሪካ ውስጥ ካለች ሴትዮዋ አይ አሜሪካ ይቅርብኝ ባክሽ የጀርመን ይሻላል ብሎ የጀርመኑን ሲያማርጥ ታይዋል ጀርመን ውስጥ ደግሞ ያለው አረ የጀርመኑ ምን ይሰራል ባካችሁ የካናዳ ይሻላል ሲል ተሰማዋል አይደለም እንዴ ያ جماعه አስቤዛ ሲያደርጉ እኔ ባለውበት ሀገር والله በጣም ያጋጥመኛል والله አይ ይሄማ የግብጽ እኮ ነው ባካችሁ እኛ የቱርክ ነው እንፈልገው ይላል والله እናት አባቶቻቸው ያሉት የት ነው ያሉት والله ገጠር ውስጥ ምናልባት በዚህ በማዳበሪያ የተሰሩ ቤቶች ማብራት የሌለበት والله የሚያስቀ አይደለም والله ያ ሮዳ والله ጤና አዳም የሚያስቀ አይደለም والله በጣም ሊለቀስበት ሊያሳዝነን የሚገባ ነው ስለዚህ احبتي في الله እኔ ይሄንን ስናገር والله العظيم በአላህ ምየ መነግራችሁ ነገር ቢኖር والله እናንተ ለማሳቅ ፈልጌ አይደለም ግን ግን እኔ ካየሁት አንጻር የናትና የአባት ደስታ ባንቺ ላይ ያላቸው ደስታ ወይም ባንተ ላይ ያላቸው ደስታ ወላሂ ባንተ መደስታቸው ባንቺ መደስታቸው አንቺን ማፍቀራቸው አንቺን መወደዳቸው ወይም አንተን ማፍቀራቸው አንተን መወደዳቸው ወላሂ ነው የምላችሁ ወላሂ ነው የምላችሁ ሐቂቀተን እውነት ስለሆነ ነው በአላህም የምነግራችሁ በዱንያ ሳላችሁ ምንም አይነት ችግር የለበት ኖሮም ያኖራችሁ ወላሂ እነሱም አይረሷችሁም ኧረ እንደው በተረሷቸውም አይረሱም እነሱም ወላሂ ሁሌም ለእናንተ ዱዓ ነው ሁሌም ለእናንተ መጨነቅ ነው ሁሌም ስለኛ ነው ሁሌም ስለኛ ነው እጃቸውን አንስተው ወላሂ ያለቀሱ ነው ዱዓም ያደርጉልን እነሱ እኛ እነሱ ምናስደስት ቢሆን በቀልባቸው ሁሌም ደስታን ምናስገባ ቢሆን ወላሂ እየደወልን አብሽሩ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ አላሁ አክበር እንደዚህ ነገሮች ለነሱ እኮ ብናደርግ ሱብሃንአላህ ወላሂ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በልባችን ውስጥ እጅጉን አርኪ እጅጉን አስደሳች የሆነ ኑሮ ያኖረናል ደስታ በደስታ የሆነ ኑሮ ነው የምንኖረው ወላሂ ይህ ብቻም አይደለም እኛም ነገ ስንወልድ እኛም ስናረጅ ልጆቻችን ፈጽሞ አይረሱንም ለኛ ዱዓ አድራጊዎች ለኛ ተጨናቂዎች ይሆናሉ ለኛ አሳቢዎች ይሆናሉ ስለዚህ አህበቲ ፊላህ ከናት ካባት የተቆራረጥክ ሰው ካለ ከናት ካባትሽ የተቆራረጥሽ ሰው ካለሽ ፕሊስ ደውላችሁ ስልክ አስታችሁ እስኪ ደውሉና እናናገራችሁ ዛሬ ነገ ሳንል والله ደውለን እናናገራችሁ ደውለን ደስታን እናስገባ ቀልባቸው ውስጥ ደስታ ያስገባን ጊዜ ኢንሻአላህ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈጽሞ የማይቋረጥ የሆነ ደስታ በልባችን ውስጥ ያስገባል በዚህ አትጠራጠሩ ወላሂ በዚህ አትጠራጠሩ ግልጽ ነው ያጀማ ኢንሻአላህ ሁላችንም مستعدنا ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም نعم ከዱዓ ስርዓቶች ውስጥ يدعو للمؤمنين ዱዓ ሲያደርግ አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው ሙስሊም የሆነ ሰው ለራሱ ዱዓ ሲያደርግ ለሙስሊም ሴትና ወንድ ምእመናን ዱዓ ማድረግ ይመረጣል ከስርዓት ነው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሙእሚኖችን ባህሪ ሲናገር ወስተግፊር ሊዘንቢከ ወልልሙእሚኒነ ወልሙእሚናት ለረሱል አለይሂ ሰላም ሲላችሁ ምን አለ ለወንጀልህ ማህርታን ጠይቅ ለነዛ ለሴትና ለወንድ ምእመናኖችም ለሴትና ለወንድ ምእመናኖች ባረከላሁ ፊክ ፍላጎታችን ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊክ አላህ ምንዳን ይክፈልህ ኢንሻአላህ ስላስተዋስከ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በኸይር ነገር ያስተዋስህ ኢንሻአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢላውና ትልቁና ቁንጮ ዋንኛው ነገር የመጨረሻው ኢንሻአላህ ያ ጀማአ በሚጠይቅበት ጊዜ አላህን እንጂ ማንንም መጠየቅ ያለበትም ሲጠይቅ አላህን እንጂ ማንንም መጠየቅ ያለበትም ያ ጀማአ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ሲናገሩ كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال عند كان كرسول عليه الصلاه والسلام غار نبركين كوالاچو اساچو منالين فقال يا غلام انت لجوي اني اعلمك كلمات اني يتوسنوا قالاتوچن استمرح لهن يا رسول عليه الصلاه والسلام احفظ الله يحفظك الله انطبقه اسو يطبقها معناته الله سبحانه وتعالى سرى له النجر سرى تكلكل له النجر تكلكل اسو الله سبحانه وتعالى كل نجر كمطفو نجر كاساتن بيون يطبقها احفظ الله تجده تجاهك الله انطبقه الله انزوتر كفيت تاغنيواله طول نجر اندسرا انجي مدفور اندسرا الله سبحانه وتعالى يطبقها اذا سالت فاسال الله كطيك كلمنك ما نلمن الله اللمن الله اللمن واذا استعنت فاستعن بالله ليودمو ادهان كفلك بالله بتشا تردا بالله بتشا تردا نعم وعلم دغمم وقالوا الرسول عليه الصلاه والسلام ان الامه لو اجتمعت حزبوش باتقالاي بيتسبسبوا الا ينفعوك بشيء باند نجر انت تفصمو بليلا انت اللي تقمو هاي تشلوم وين اجتمعوا الا يضرك بشيء اندزي دغمو انت اللي غودو انت اللي غودو سووش باتقالاي بيتسبسبوا فصمو انتن اي غودوهم الله سبحانه ايغودهم الله سبحانه وتعالى يان نجر انت لا يصافو قال هنا بستقر رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمه تنستوال عندهم دغمو መጽሐፍቶች ደርቀዋል አሉ ረሱል አለይሂ መጽሐፉም ደርቀዋል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ምንድነው ስንጠይቅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ብቻ እንጠይቅ ወደ አላህ ሸክዋችንን በአጠቃላይ እናስጠጋው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀድም ባልነው እኮ መሰረት ደሙን ከጠብቅ የሚያስፈልገውን ነገር ካደረገን እጃችንን ካነሳነው እኮ እጃችንን ባሉ ሊመልሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያፍራል والله الله سبحانه وتعالى دعاءنا يقبلنا نعم نزيم نبر عند غطامي سيناغرو منالو كزي يستيون تغلصنوال عند غطامي بغطم ملك سله دعاء سيناغرو مندن يالوت نعم بمتطيقبت كزي دعاء معرق باللبه كزي الله سبحانه وتعالى بتشانا بتشا متيق ينوربحال لا تسالنا بني ادم حاجه يسول لج يبني ادم لج حاجه كالبه شجر كالبه اسو اندي فصم لها تطيقو وسل الذي ابوابه لا تحجب يا فصمو برو يما يزغاون اسو الله سبحانه وتعالى اسو لمنو اسو نطيقو الله يغضب الله كو يقطال اذا تركت سؤاله اسو ملمن كقومك اسو كالمنكو اسو كالتيقكو الله سبحانه وتعالى يقطال وبني ادم يسولج قل قالوا سويلو سلازي جليلو سنطيقو سلمنو دستنيا اندميون اوكن زوتر شكواچنن ماقرب ياللبن لسو لا الله سبحانه وتعالى بتشانا بتشال هون يغبوال احبتي في الله انزي ሰዎች ዱዓ ሲያደርጉ ሊያሟላቸው የሚገቡ ስርዓቶች ነበሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስርዓቶቹን ከሚያሟሉ እጃቸውንም አንስተው የለመኑትን ከሚቀበላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን ዛሬ ሰዎች በጣም ዱዓ አላህ እንዲቀበላቸው የሚያስፈልጋቸው ጊዜ ነው ዛሬ ሁላችንም ጭንቀት ላይ ነን ዛሬ دعاتنا الله سبحانه وتعالى ان يقبلنا كلنا منفلقالن اسكي انذين آدابوچ انذين سرعاتوچ يتقسناچون سرعاتوچ كلنا مسكي لممولات انموكرنا كزام اجاچنن ود الله كفنا درك انطيقو انلمنو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يقبلنا قدم اندالكوتي رحيمو ودودو ተቀባይ የሆነው ጌታችን የሚወድን ጌታችን የሚያዝንልን ጌታችን ያለንበትን ሁኔታ የሚያቅ የሆነው ጌታችን ሁሉን ቻይ የሆነው ጌታችን እጃችንን ከፍ ካደረግን በኋላ ኢንሻአላህ ባዶ አይመልሰውም ዱዓችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለናል ስለዚህ አህበቲ ፊላህ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يتجاوز عنا سيئاتنا انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والمغفره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لا اله الا الله العليم الحليم اللهم صل على محمد في الاولين وصلي عليه في الاخرين وصلي عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والمغفرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخوانا في أثيوبيا اللهم انصرهم فقد قل النصير اللهم انصرهم فقد قل النصير اللهم انصرهم فقد قل النصير اللهم انصرهم اللهم أعنهم فقد قل المعين اللهم أعنهم فقد قل المعين اللهم أعنهم فقد قل المعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا عفو يا غفور. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وفك أسرانا وفك أسرانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا. اللهم إذا كان هناك من ضاقت عليه الأمر فخرج عنه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا عفو يا كريم إنا نسألك عفوك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم ارحمهما. اللهم ارحمهم جميعا كما ربيانا صغيرا. اللهم ارحم جميعهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم كن لهم معينا. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم قوهم بقوتك. اللهم قوهم بقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحفظون حقوق والديهم. اللهم اجعلنا ممن يحفظون حقوق والديهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والمغفرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك ويا مثبت القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح للذين سألونا ألا ننساهم بالدعاء. اللهم افتح للذين سألونا ألا ننساهم بالدعاء. اللهم افتح لهم. اللهم افتح لهم. اللهم افتح لهم. اللهم اقضي لهم حوائجهم. اللهم اقضي لهم حوائجهم. اللهم فرج عنهم ما هم فيه. اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.